نفعنا الله بعلمك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم الشيخ علي، وحيا الله كل الأخوة والأخوات الفضلاء. الأستاذ الكريم واق واق يقول أن كلمة شيعي تهز الكثير، الظاهر أن الأستاذ قد تعود على الهز، فلما غلب الهز عليه رأيناه إذا تكلم دام يتكلم بالهزهزة. الله يهديك يا أستاذ أيها المهزهز، الله يحييك أبو عمر الشامي، حياك الله. الله يسلم بدنك أبو ماجد. الله المستعان، شنو نماذج هذه جايك بالهز، يشتغل بالهز. أضحك الله وسنك يا شيخ علي والله. وأنا الأستاذ واق واق. عندك مايك أستاذ واق واق؟ عندك مايك أستاذ واق واق؟ عندك مايك؟ شنو كندا أجل؟ شعلنا بكندا؟ داويك عندك مايك أستاذ هزاز؟ الله محيك الأخ الكريم دمعة حزين، الله محيك أخ الغالي. ها أستاذ واق واق، يلا شيخ علي دي شجعك، شو تريد بعد؟ يلا بعد عمي انت بعد هاي خلاص، إذا الشيخ علي شجعك المفروض تصير عندك جرى الآن. الله يرضى عنك يا الخاص، الله يوفقك ويحفظك ويرعاك يا رب، الله يرضى عنك يا رب، الله يرضى عنك. عندك مايك؟ هذا السؤال أستاذ هزهز. ها أستاذ هزهز عندك مايك؟ الله يديك يا بونس. وين الأستاذ واق واق؟ أستاذ واق واق، لويس خوارج منهم يستقذر البشر، هم اللي آموا فلا دين ولا نظر. اي والله صحيح، الخوارج هكذا، صح. واللي مسمي نفسه لويس على اسم الكفار، هذا شنو شو تسميه؟ ها استاذ لويس، واللي مسمي لويس تارك اسم محمد واحمد وعبد الله وعبد الرحمن وبكر وعمر وعلي وحسين، هذا اللي جاي مسمي نفسه لويس للتأكيد. ها شنو لويس هذا؟ انت شنو هذا لويس؟ شنو هذا؟ ان كان رفضا حب والي محمد فليش الثقلان باني رافضي؟ هاي غير مصيبه هذه. لك بابا نسيلك، عندك مايك تقول ان كان رفضا حب، انت فعلا استاذ متعلم على الهز، انت فعلا يعني تواصل مرحله بالهز. اقول له عندك مايك يقول شو اسمه؟ يقول تعرف شيخ من شيوخ الدولة اسمه لويس، يعني أدري إذا هو كان بقى على اسمه أسلم أو كان في مجتمع كافر. أنت شنو يا لويس، أنت شنو؟ ها أنت شنو؟ ليش مختار هذا الاسم؟ ها ليش أنت مختار هذا الاسم؟ يجي لك واحد كافر أسلم بقى على اسمه، هذا ما يلام، لكن أنت اللي على اساس مسلم، وهذه انت شنو لك بهالاسم هذا بهالاسماء هذه؟ اقول لك لا تتجاوز، الله يهديك، لا تتجاوز. اولا انا اسمي البغدادي قبل ان يعرف ابو بكر البغدادي بالساحه، يعني ابو بكر البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله، المحدث من علماء القرن الخامس الهجري. انت وين رايح؟ وين انت؟ حتى بهذه بهيم الله يحفظك، حتى بهذه بهيم، يعني لا علم ولا فهم ولا حتى معلومة صحيحة. أبو بكر البغدادي شخصية حادثة الآن، أكو يتسمى باسم البغدادي الكثير من الأعلام الكبار. يقول يعني أنت معروف قبل الولي أمرك؟ طيب أنا معروف باللي، يا أخوان منو يعرفني بالبالتوك من قبل 8 سنوات؟ ها منو يعرفني من قبل 8 سنوات؟ غيرت اسمي؟ غيرت اسمي؟ أنا غير ما غيرت اسمي، هذا هو اسمي. فإذا أنت بهين بارك الله فيك وما تعرف هالأشياء فاسكت وخلاص، يعني احترم نفسك، يعني ما تتكلم بعلم أو تسكت بحلم، ما يصير بابا، ما يصير. أي نعم. هاك شوف حتى أبو عمر يقول لا وكان موف ما شاء الله. يعني شنو قصدك أبو عمر؟ لويس لويس يقول بام هي من تركت تدمر لإنجاس الرافضة. نعم، إيه لو تركتها بدون قتال نعم، لكن تركوها بقتال وسياسة الأرض المحروقة فهذا لا يعد بهم، بل هذا مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لأن هنا يعني يلزمك أن أي معركة قد خسرها المسلمون في التاريخ الإسلامي يلزمك من هذا أن تسميهم بهائم والعياذ بالله تعالى، ولا قائل بذلك إلا بهيم من أمثالك، بس لا أكثر ولا أقل. أنت عندك مايك لو لا يا لويس؟ اكتب لي عندك مايك لو لا، عندك مايك لو لا، عندك مايك لو لا، انت عندك مايك لو لا، هسه تبريراتنا ومضحكه، انت عندك مايك لو لا، بس اكتب نعم لو لا. عندك مايك لو لا؟ طيب لا لو جيت تكتب هنا اذا ما تكلم تصفنا بالبهايم وما تكلمنا. الله يهديك والله، الله يهديك الى الخلق الحسن، الله يهديكم إلى الخلق الحسن، كما قال الله عز وجل لم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. يعني جاي تتهجم على الناس وغيرهم ما أكلم بهايم، لعدت من تتكلم لما تكتب هذا مو كلام، هذا اللي إذا تكتبه مو الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب هذا المكتوب مو كلام الله عز وجل، يعني أنت حتى بهذه فاشل تافه. طيب واق واق عندك مايك لو لا، بس اكتب عندك مايك لو لا، واق واق عندك مايك لو لا آخر مرة. أبونا نقبل هذا البهيم الثاني نقطة، بارك الله فيك، يا خليك منقط مربوط مثل البهيم، لأن مجموعة بهايم داخلين البرنامج لا علم ولا فهم ولا ذوق ولا أخلاق، وتجبرون الواحد قوة يبهذل بيكم، قوة قوة تخلون الواحد يتجاوز عليكم، أنتوا تجيبون الإهانة لنفسكم. طيح الله حظكم والله وحظها التربية وحظها العقلية هذه المتخلفة، عقول متخلفة لا أدلة لا شيء لا حوارات، بس تدخلون تطعنون بالمسلمين وتطعنون بالمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. نريد حوار من عندكم علمي نستفيد منه، ماكو. مثل البارحة منو شاهد البارحة الحوار اللي صار بغرفة ابن سيمينة؟ ابشر ابو انس، بس لحظة فضلا، منو البارحة شاهد سمعته هذا اللي مسمي نفسه محمود على اساس انه عود هو من اهل السنة؟ تعرف شو يقول لي؟ ده نتكلم في مسألة الاسير والاحكام الشرعية، يقول لا تسوي اللي قال ابن القيم وغيرها. الى عد منو قال؟ اذا ابن القيم ما يقول لعد منو، انت تقول، انت تقول متخلفين جاي. لا ولا هذا الاخر الكردي اللي جاي يسال ناس يقول انا اسالكم انتم غير المسلمين، انتم سمعتوا عالم مسلم يقول يجوز قتل الاسير؟ قبر، اي والله قبر على هالعقليه، على اساس انه احنا دين الله سبحانه وتعالى متوقف على سؤال واحد كافر ما عنده الايمان الصحيح بالله سبحانه وتعالى. والله ما أدري، بس الظاهر الإخوان مسجل، دمعة حزين مسجل الحوار، هنا موجود الحوار. أي هاي جزاك الله خير أخي، بس لو تنزلوا يوتيوب أخي دمعة حزين، لو تنزلوا يوتيوب يكون هواية أفضل، هو والحوار اللي دار بيني وبين الأخ الخطاب قبل أيام. ها أنا ما أنا وين أبو أنس؟ أنا حسابي مو أنا اللي بالأحد الإخوان، هو اللي حساب باليوتيوب، هو الأخ مسوي هذا الحساب كله والش اسمه، أي نعم، أحد الإخوان، فما أدري هل يعني سيصل له هذا التسجيل أم لا. أنا أتمنى هاي التسجيلات كلها تنزل الش اسمه، تنزل يعني الناس تسمعها، أي نعم. إيه هو مالك محمد، عافية صح أبو أخي عابر، صح الأخ الكريم مالك محمد هو الأخ هذا. نعم. هم الأخوان لو ينزلوا والله يا أبو أنس يعني يحافظون عليه. نعم والله ما أدري أخي الرملاوي، أنا كان أخوان كثير يسجلون الآن ما أعرف ليش. نعم ها اي شو ها ها بطل فيلد سكروا قناتك سبحان الله. اخي بطل فيلد انت نزلت اثنين سجلت الحوارات اثنين لو واحد الاثنين لو واحد كان الحوار الاول ترى ها واحد او لا لو مسجلين الاول سبحان الله والله لو نشوف اي احد من الاخوان الى القبلة القبلة كان جدا جدا جدا مهم. نعم جدا مهم كان القبلة، فاحنا نتمنى هذه الحوارات يعني تنتشر. ها سبحان الله اي مع الخطاب المقدسي الحوار الاول احد سجله ابو غالب نشوف. نعم هو ممتاز. منو سجله؟ منو سجله؟ اوه الاخت انسانة الله يرضى عنك يا رب الله يرضى عنك. طيب احنا نريد هذا التسجيل ونريده ينزل. وين مالك محمد؟ خلي نشوفه لحظه خلي نشوف مالك محمد وينه. ماكو انا من زمان ما اشوفه بال ماكو ما موجود سبحان الله من زمان ما موجود. طيب من يعرف الاخ الحارث؟ من يعرف الاخ الحارث؟ الاخ الحارث تعرفوا اللي كان ويانا مشرف هنا في الغرفه؟ اي والله ما رد يا انا بعت له رساله. اها طيب هو لا زال ابو همام بالضبط لا زال بغرفه انصار ال محمد او يمكن اسمهم الان انصار ابن عائشه او شيء من هذا القبيل. اه ممتاز. هو ابعثوا للاخ الحارث ابعثوا للاخ الحارث وهو ينطي المالك هو ينطي المالك التسجيل. اي والله الله يخليك ابو انس أريد هاي التسجيلات الثلاثة اللي صارت الحوار ويا الخطاب وأكل الحوار اللي صار غرفة ابن سيمينا أريد ترسلوا للأخي نزله يعني باليوتيوب فضلا. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أخي عمر حياك الله أخي الغالي حياك الله. آه صحيح ما أدري والله آه سلمان لا ما أدري والله ما أدري بهذا الشيء ما أدري والله ما أدري والله اي ما اخي شكرا اخي دمعة حزين شكرا. طيب دمعة حزين بعث لي بالخاص هذا الاسم خليني اضيفه عندي فضلا. اضيفك اخي دمعة حزين ارفع يدك خليني اضيفك الله يحفظك وبعث لي بالخاص الاسم خليني اضيفه للاخي ابو همام. شكرا. بس لحظه هنا اي قاعد ابعث لي الاسم فضلا. نعم مشعل يقول كان في شيخ على المايك مصري اريد احاوره. اي مو عندنا ما يطلبه المحاورون بالغرفه هنا جنابك تريد تحاوره. طيب شنو رايك تطلب السيره الذاتيه مالته؟ يلا اخذ مشعل انت سعودي صح؟ ها مشعل انت سعودي صح؟ اي شيخ علي هالايام علي طلب كلش قوي. مشعل انت فلسطيني ونعم منك والله يا مشعل ونعم منك. عندك مايك مشعل؟ مشعل عندك مايك لو ما عندك مايك؟ عندك مايك يا مشعل؟ يلا مشعل بطل يكتب هسه. في خذ المايك شو تريد حبيبنا. يلا خذ المايك يا اخ مشعل خذ تفضل شي تريد بارك الله فيك. اي واحد بس اصبر فضلا ما اريد انت فلسطيني متاكد؟ مريد والله شكلك سعودي انت يعني اللي يغلب على ظني انك سعودي وعلى مدى سعودي والنعم منك يعني. اها جزاك الله خيرا اخي شكرا شكرا خل اضيف ذني شكرا والله ونعم منك اذا من ها والله خليلي ونعم منك والله ونعم منك ومن كل مسلم في اي مكان من بلاد المسلمين. والله نتشرف بكل مسلم لكن تعرف انت هذه اكو مسائل تصير بعض الاحيان لما نشوف واحد مثلا يتكلم بطريقه تدل على انه بهيم يعني ما نقدر نحترمه، هو يجبرنا على أنه ما نحترمه، صح لو لا أخي الكريم؟ مو صحيح؟ أضفت الاسم الأول وخل أضيف الاسم الآخر لأخي. هذا الأخ يكلمني كثير، هذا ما شاء الله، هذا أبو الهم أبو همام. خلينا نشوف، خلينا نسوي له. طيب وين الأخ مشعل؟ وين الأخ الكريم؟ وين الأخ مشعل؟ طيب ليش ما نتحاور مشعل ونستفيد؟ ها أخي الكريم، ها ليش ما نتحاور ونستفيد من جنابك المحترم؟ ها شنو رأيك أخي الكريم؟ ها الأخ الكريم يضحك، هذا شكله واحد من ربعنا هذا. الله محيك أخي أسد، الله محيك، الله محيك أخي أسد، هذا شكله واحد من ربعنا وجاي مشتغل علينا. يتكلم مايك، وهذا صديقنا مشعل ولا أبو شيخ علي؟ أبو أنس هذا شكله من ربعنا هذا. اي هذا من ربعنا وجاي جاي يشتغل. دروح بابا، دروح دروح دروح حتى جاي، دروح بابا دروح حتى جاي مشتغلنا ماكو. لا لا لا شيخ علي، لا لا صدق، لا حي الله الاخ الكريم عبر القارات ما شاء الله. والله اللي يقرا اسمك هذا يبطل يتخيل جواز وفيزا واقامه واي شيء، ما اعرف ليش واحد مني يشوف اسمه اكيد هيجي كانه يتخيل فد باخره كلش كبيره هيجي بحيث ماكو هيجي بيجي بنص ساعة تعبر المحيط الأطلسي. الجواب لا، فتكون مسألة الخطاب القرآني في مسألة وجوب وفرضية صلاة الجمعة يكون يعني يكون واجب. بس لحظة لحظة يا أخوان، لحظة تفضل، لحظة بس لحظة. لا مثل صلاة الجمعة في بلاد الكفر تعطل، نسأل نقول لماذا؟ يقول مثل لعدم وجود إمام للمسلمين. نقول طيب هذه المسألة حتى في بلاد المسلمين، من قال أنه إمامة البعثي أو النصيري أو العلماني صحيحة؟ من قال بهذا؟ من قال؟ الله يحفظك يا مشعل، من قال؟ فهذا اي هذه لا. هنا أنا ابو غالب اذا دخلت الموانع وهي مثلا تحقق الخطر على الناس والاذى، لا هنا بل في المطر اذا كان المطر فمن السنه ان يقول صلوا في رحالكم بدل من يقول حي على الصلاه. اي نعم، نعم اي نعم. فهذه نعم انت الصلاه وراء امام منافق، هاي الصلاه صحيحه هنا ما دام انه ما خرج من الاسلام. ابو عمر هاي خذها قاعده، قاعده هي ما دام البدعه او النفاق اللي تحكم به انت كان نفاق عملي غير مخرج من المله فالصلاه صحيحه والله اعلم. وفيك بارك الله اخي موحد. لا هو يقصد ممكن النفاق العملي يا اخي عمر، لان النفاق الاعتقادي اذا كنت تعرف انه هو يبطن الكفر ويظهر الايمان و تبين عندك انه هو يبطن الكفر، يعني تبين عندك ممكن لم يتبين لغيرك لا يجوز لك ان تصلي خلفه انت. يعني من تبين له لا يجوز ان يصلي خلفه. لا الصلاه والصلاه وراء الشيعه لا لا لا تصح، مو صحيحه. لا مو صحيحه، لا مقتدى الصدر مشرك. الصلاه خلف المشرك ما تجوز اخي. حدد حدد خاصه هذول كبارهم رؤوسهم هذول كفره اخي، اصلا ما تجوز الصلاه خلف، ما لا تجوز الصلاة خلف هؤلاء. نعم ما ايش تسوي، هو الناس هاك الناس ملبس عليها اخي من باديس، ملبس عليها. نعم لا اي اصلاحات اي ابو انس، ابو انس شوف اخي ولهم الاخوه والاخوات الكرام ايش قد راح يصير بالعراق ما ينابل الدابي مسائل الاصلاح، راح تبقى هذا الهرج والمرج في العراق راح يبقى، لأن العراق أسس على باطل أخي أبو أنس. إيه نعم، هي كلها كذب كذب معروف هذا كله. هاي شوف مقتدى يحاول الآن، هو يعني هي المسألة تتعلق بنقطتين قضية مقتدى. الأمر الأول يحاول يعني تبييض صورة الشيعة بالعراق، أي أنهم هم من قاموا على الفساد، هذه وحدة. النقطة الثانية، هذه رسالة من الشيعة أنه شوفوا إحنا إن القوة وقضية التغيير وغيره، شوف من طلع مقتدى الصدر الصار الحكومة أذعنت، لكن أنتم من طلعتوا بساحة العزو الكرامة وبالحويجة حرقوكم، تمام؟ فهمت أبو أنس شنو هي الرسالة؟ ما افهم، افهم ابو انس، افهم، ما عليك انت، هذا مقتدى خبل، سمعت للتسجيل مالته ذاك اليوم، احد الاخوان ارسل اياه من العراق، يقول حبيبي انا قاعد هنا اتكلم لي كلمتين، اذا شفتها كذب لا تاخذها، اذا شفتها زينه اخذها، شرد اسوي لك؟ يفوتك من الكذاب صدق كثير. انت شايف لك واحد يتكلم بهالمستوى هذا؟ انت شايف انت هذا المستوى، هو وهذا المستوى الموجود، هو هذا اللي يغير بالعراق، هو هذا اللي يغير بالعراق حتى تشوف المستويات لهذا أنا أقولها دائما أبو أنس، أقول الإشكالية في العراق هي العقلية العقلية العراقية الموجودة. إشكال صح، أمريكا هي استخدمت هذه العقلية لتدمير العراق وإيران، هذا كله صحيح، لكن الإشكال الرئيسي وجود البذرة الخبيثة والعقلية الخبيثة الموجودة في العراق، لأن لولا وجود هذه العقلية الخبيثة وهذه البذرة الخبيثة بالعراق لما استطاع أحد أن يعني يعمل بالبلد كل هذا اللي عمله. من الممكن بعض الشيء يقول يلا هذه تأثيرات هذه الدولة الإسلامية داعش، زين السؤال اللي يطرح نفسه، هل الدولة الإسلامية عندها سلطان على البنك المركزي العراقي؟ هل عندها سلطان على وزارة النفط العراقية والفساد اللي دي يصير المؤسسات بما يسمى بالمؤسسات الحكومية والفساد الإداري المستشري بالرشاوي وعرقلت المعاملات المواطنين بشكل فاضح جدا؟ هل هذا هم يعني الدولة الإسلامية؟ هو أنا أتكلم أبو أنس، أتكلم لي تحت سلطة الحكومة العراقية. هذا الإخوان الأخوة والأخوات الفضلاء، إحنا نقول هذه المسائل الموجودة، هذه المسائل الموجودة اللي تحدث في العراق هذه نتيجتها أنه العقلية المتخلفة الموجودة في العراق. أي لا لا لا لا، هو المشكلة عمر، افهم افهم، هو الموجود يعني الموجود هناك هي العقلية العراقية الآن الموجودة بالعراقية هكذا، لما يكون مثل مقتدى الصدير يغير في المسائل في الـ في الـ في أوضاع البلد، هذا كارثة يا يعني. هو طبعا هذا هو الآن المسألة أنه هي تهميش أهل السنة، وهاي رسالة لهم أنه شوفوا إحنا شيعة طلع واحد من عندنا هز البلد كله وغير الحكومة وسوى وكذا وكذا وكذا. هي لا، هذه رسالة واضحة جدا. هاي قضية إيش الإخواني وأخواتي الفضلاء؟ الإزدواجية في التعامل بين أطياف الشعب العراقي، لما يطلع السني بمظاهرة واعتصام سلمي يقتل، يحرق، يضطهد، يعتقل، يحكم عليه بالإرهاب، ولما يطلع الشيعي تلبى المطالب وتسقط وزارات ويهدد برلمان وغيرها. نعم. اي هو هذا شو اسمه. اي اي اي اي الان وين اخي عمر؟ هو هذا هيك اللي صار. وهذا اللي صار الان في العراق، اللي صاير الان هو هي رسالة يعني تحتوي على امرين اللي ذكرتهن. القضية الأولى أنه تبييض صورة الشيعة، لأن الشيعة الآن صفتهم محترقة جدا بالعراق، ما حد يقدر يحسن هذه الصورة القبيحة. ليش؟ لأن هذه الصورة القبيحة الموجودة، بس لحظة بنت عمر فضلا، بس احتفظي لي بهذا يعني بهذه الكتابة، بس خل أكمل بس كلامي وخلي مرة ثانية حتى أركز، الله يرضى عنك. الصورة الشيعية الآن قبيحة، الله يحفظك ويرفع قدرك يا إلهي. الصورة الشيعية قبيحة جدا في العراق، لماذا؟ لوجود الحقائق في الواقع العراقي بالسرقات والفساد والقتل والتدمير والتهميش وما شابه ذلك. النقطة الأخرى، دائما الشيعة ايش يقولون؟ احنا أغلبية، احنا إن القوة. هذه رسالة للعالم كله، أنه الشيعة إذا قاموا بالعراق يغيرون، لكن السني إذا سوى أي مظاهرة أو اعتصام ما راح يغير أي شيء. مفهومة هذه النقطة الأخوة والأخوات الفضلاء؟ نعم، مفهومة هذه الأخواني وأخواتي الفضلاء؟ ترى هي هذه رسالة واضحة جدا. طبعا هذا اللي يصير الآن، هذه الرسالة اللي يحاولون يوصلوها للعالم، هذه مداها جدا جدا قصير، بل من الممكن أن تكون حتى عبارة عن أيام معدودة جدا، ممكن ما تتجاوز الأسبوع. ليش؟ لأن الفساد راح يبقى، تحسين الصورة راح يكون به تقبيح أكثر، إلى أن يصل الأمر إلى القتال بين الشركاء، وهذا اللي أنا أرجحه. أنا هذا اللي أرجحه، القتال الموجود بيناتهم الآن أخذوا مهلة أخرى. هسه الآن السبت على أساس البرلمان راح يقبل مرشحين لو لا، وراها اللي طاروا همين راح همين عندهم ذولا كتل سياسية، همين عندهم ناس راح يقلبون على بعض. فاللي أتوقع والله تعالى أعلم يعني على غفلة طق الطقاقة بالعراق. أخي ناصر الجيري، مدح مسألة صدام، حتى الشيعة بعضهم يمدح صدام، تعرف ليش في العراق؟ بالعراق الآن الأخي الكريم، أي هسر أبو أنس لحظة، بالعراق الآن لما يقيسون الحال، أنا أقول لك يا أخي ناصر، أنت إذا تقيس الآن حال العراق وأيام صدام، صدقني والله العظيم النظام صدام أشرف من هؤلاء بمئة مرة، بمئة، تعرف شنو بمئة مرة؟ يعني ماكو نسبة. ما ترى شوف، قبل بالعراق تروح على معاملة تسويها عادي، عندك مجانية التعليم، عندك ماكو شيء اسمه رشوة، تروح تعطي رشوة المدرس وغيرها، هذا تنساه. تروح للمستشفى، شنو هو اللي الحكومة تضمن لك اياه تسويه؟ يقدر واحد يتلاعب بالحصة التموينية من ذولا اللي لم بعد الحصار الاقتصادي اللي صار على العراق، يقدر واحد يتلاعب؟ اخي ماكو، انت عليك تعطي هذا للمواطن، هذا تعطيه. الحكم صدام نعم، اي ما بنوا اي شيء. الحكومة الموجودة الان ايش قد صار الان بالاحتلال اخي الكريم؟ 13 سنة كل شيء ما سوت. صدام حسين لما استلم بال 78 بال 79 عفوا استلم بال 79 قتل، سقط النظام بال 2003، ايش قد عندك؟ 24، عندك 35 سنة، لا من 78 عفوا 78 35 سنة. اي ابشر ابشر شيخ علي، ابشر ان شاء الله. 35 سنة بنى دولة، مع الظلم الموجود عنده، مع الأذية الموجودة، مع انه الشدة عنده ويا المعارضين الاله، وهذا كل هذا ما يشوف الأشياء لابد أن تتكلم بما للشخص وما عليه. هذا كله نتكلمه إحنا، نقول رجل ظلم أذى دمر العراق، لكن هذا التدمير نسبي. دخول الكويت كان أكبر كارثة على العراق، أكبر كارثة على العراق حدثت لما ذهب وتجرأ ودخل إلى الكويت. مقصد الكلام أنه نظام صدام حسين بنى البلد. سرقات لو كانت موجودة في نظام صدام كما نرى الآن، لما كانت خزينة العراق فارغة. سقط النظام العراقي بال 2003 بالغزو وبالاحتلال الأمريكي، لكن بقى العراق بلد خيرات، والكل شاف الأموال والميزانية الضخمة جدا جدا جدا بالعراق. الآن ماكو ميزانية، الآن ماكو ميزانية. فبأيام صدام من الصعوبة السرقة تكون، المسؤول عنده اللي يكفيه، عنده قصر يعطى وسيارة مرتبة وحمايته وغيره، وهذه وإلى صلاحيات معينة، فما يعني ما تدنى نفسه. الموجودين الآن لأن ولد فقر، حش السامعين، ولد فقر، فلما جوي إيش قد يأخذون؟ مدى يشبعون، مدى يشبعون. إجا مقطم هو، إجا كان حصر عليه المئة دولار، إذا شافها يقول هذا، يقول ورقة، تجد تحكي انت، يقول احنا ورقة نصرف ورقة من يحجون ماكو. فاجا لما شاف مو الملايين، المليارات تتشمر قدامه، وعبارة عن شخطة قلم تحول الأموال هذه بنتيجة رشاوي أو سرقة أو اختلاس وما شابه ذلك، دمروا للبلد، دمروا للبلد بمعنى الكلمة. حيا الله أخي تراست. فهذا اللي لما تشوف الآن الناس تمدح صدام، مو لأن صدام حسين هو رجل جيد، لا، لما يصير، فتصور أنت النظام السابق مع ظلمه وإجرامه ودكتاتوريته وما شابه ذلك يعتبر أفضل من النظام الحالي الموجود من الاحتلال إلى الآن بمئة مرة، بمئة مرة. عمي هسه الماي لازم ماطور عندك يسحب ماي، الكهرباء انت لو تشوف الوايرات، بغداد من بعد ما كانت مدينة جميلة جميلة جدا لا لا لا لا لا لا ناصر ناصر، في العراق كان الكل محمي، سنة وشيعة، افهم هذه النقطة أخي ناصر. وين أخي ناصر؟ العراق كان بأيام صدام ماكو شيء أحد يقدر يتعرض، لا الكردي لا العربي لا الشيعي لا السني لا المسلم لا النصراني لا الصابئي. هذا شوف، هذا احنا عراقيين ونعرف هذه المسائل، ترى نعرفها جدا، يعني مو عبالك، يعني مو عبالك ما نعرفها وغيرها. في العراق بالنظام السابق، النظام السابق كان يردع ويضرب بقوة كل من يقوم بمعارضته. بس لان شوف، هو النظام السابق مكون من مسلم ومسيحي، نظام علماني، مسلم ومسيحي وشيعي وسني وعربي وكردي وتركماني ويزيدي وصابئي وغير، كل مكونات الشعب العراقي إلها شيبت بالسلطة. مو معناته بالسلطة إنه عندهم قرار يلغي قرار قدام نفسه، هو من الصعوبة جدا تجاوز قراراته، هو ما حد يقدر ينطخ به. رجل كان دكتاتور بالسلامة الأخت الكريمة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل الطاعات يا إلهي. أي فهذا نعم نعم. طيب الشيخ علي راد أظن المايك، وين الشيخ علي؟ تريد المايك أخي الحبيب؟ الشيخ علي تفضل التحاور الأستاذ، وأنا جالس دا أستمع لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا لا لا لا خذ راحتك، حاور أصلا أنا عاجبني، أريد أقوم أصب أكل شوي، أقعد أكل وأستمع شوي، لأن أنا باقي باقي بالبرنامج بعد ساعة ونص إن شاء الله. أي نعم طيب الحبيب الجفري، حاور الشيخ علي إن شاء الله الآن، ورح نقعد نستمع حوار ونستفيد من عندكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ علي خذ راحتك، أي اسمع أقعد دردش وياه شوية، أنا راح أقوم لأن شفت الأكل صار وسبحان الله من الصبح إلى الآن، يعني اليوم صاحي بكير وحتى ما فطرت، يعني ما متريق، فلا لما صار الأكل، لما صار الغداء، الله الله الله يحفظك يا شيخ علي، الله يحفظك. فاللي صار إيش عندي؟ صار عندي المشغول، المشغول لا يشغل، على قولة أمي الله يذكرها بالخير، عند البطون تعمل عيون، يقول واحد حتى ما يشوف زين. لك المايك يا شيخ علي، لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انا عمال اقول بشكله وشايفه انسان محترم، يعني حياك الله شيخنا، فالف انا وشيفه ان شاء الله كده، واول ما تيجي ان شاء الله يعني يكمل الحوار، وانا كنت نفسي والله اسمع الحوار من اوله، وخصوصا في التوسل، يعني فهو يحمل اسم الحبيب الجفري، والحبيب الجفري يعني مما يتعبني نفسيا ان هو يلبس لبس السنة ويتمسح في الصوفية، خدت بال حضرتك؟ مجنني يعني. فعموما خير، يعني طالما حضرتك استاذ حبيب الجفري تحب الحبيب الجفري بهذه الدرجة، فانا سألت حضرتك على التوسل بالاولياء، فانت قلت ان التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام من الايمان. اولا نرحب بك، حياك الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياك إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا الحوار هيكمل مع الشيخ البغدادي، أنا حبدأ بس بداية، بس يعني حضرتك تاخد المايك تسلم علينا حتى لا تشعر أن أنت يعني نحن ضدك إلا في الاعتقاد فقط، نحرر هذا الاعتقاد سويا، يعني تسلم علينا وترد لي على السؤال ده مباشرة يعني ببساطة، خدت بالك؟ لا محدش هيطول. يا إخوة الكرام، يا إخوة الكرام، لا أحد يسيء لي، الله يحفظكم يا رب، لا أحد يسيء لي. سيكون حوارا أصلا هو مع الشيخ البغدادي، وده من الحوارات اللي بتبقى جميلة وتتميز بالعلم، خدت بالك؟ اللي هي التوسل. الصوفية أقوى. أهلا يا راجل يا كبير يا حاتم، أهلا بيك. أنا راجل 60 سنة، ما تقول لي يض، حاجة غريبة الصراحة. ماشي. فالصوفية يا إخوة يتميزوا عن الشيعة بأنهم يحاورون، صح ولا لا؟ صح، يحاولون. الشيعة لا يحاولون، خدت بال حضرتك؟ فتفضل يا أستاذ الجافري، أنا لي سؤال بسيط، حد يكتب لنا السؤال مشكورا يا إخوة. هل النبي عليه الصلاة والسلام ميت في قبره أم حي؟ تفضل معاك المايك يا أستاذ الجافري. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح ان انت مغير الصوت، انا ما عنديش مشكلة والله. انا بالنسبة لي انا ما... يا خلاص يا اخوان ماشي، انا ما عنديش مشكلة، بس يا ريت الصوت مش واضح قوي، الصوت مش واضح قوي، خلاص. لكن حضرتك يا استاذ جعفر لم تجيب على السؤال. انا سؤالي بسيط جدا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره ام حي؟ موجود. عايز المايك مشعل؟ عايز المايك تحاور في الحتة دي؟ ها؟ طيب يا أستاذ الجفري لو سمحت حاول توضح الصوت شوية وأجبني على السؤال مباشرة. تفضل معك المايك. يا جافري انا اللي بيعجبني في الشيخ حبيب الجافري جرأته، اللي بيعجبني هو جرأته. فانت راجل متمثل بيه، خليك جريء بقى زيه، زي ما بيطلع في القنوات كده وما شاء الله عامل عنطر ولابس لبس اهل السنة. والعجيب ان هو بيلبس اهل لبس اهل السنة ويقر بالصوفية، يعني الناس المدد وحي و ايوه يا جدعان والكلام ده، خدت بال حضرتك؟ عادي خالص عنده، خدت بال حضرتك؟ لابس مش عارف لبس السنه، فكويس ماشي، يعني عنده علم يعني. فانا بسالك سؤال بسيط يا استاذ، ماشي. لا التصوف، بص، التصوف كان يطلق على اهل السنه، يعني بعض العلماء قالوا بذلك، خلاص. خليك بس تناقش مايك حضرتك، يا ريت تتكلم مايك بقى بس يوضح الصوت شويه. انا بسالك سؤال بسيط جدا، هل السؤال صعب عليك يا أستاذ الحبيب؟ هل السؤال صعب عليك؟ يا إخوة الكرام هل ترون أن السؤال صعب على الأستاذ الحبيب؟ أنا بسأل سؤال بسيط، هل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الآن حي أم ميت؟ المايك معاك، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علي فوزي. النبي ميت طبعا، وإيش المشكلة في موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي ميت، لكن نستشفعه ونستعطف الله عز وجل بهذا الذي هو محبوب عند الله عز وجل، قطعا محبوب عند الله نبي محمد طيب خير، يعني حاول تغير الصوت أكتر من كده. يعني إذن هو ميت صلى الله عليه وسلم، عظيم. والميت، طب عودا حميدا شيخنا البغدادي، هكمل معاه النقطة دي حتى بأي صوت، ما عنديش مشاكل. أنا الصراحة أنا ما عنديش مشاكل، لو حضرتك بقى ترى عدم هذا يرجع إليك يا شيخنا البغدادي، بس أنا هكمل معاه النقطة دي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الميت معروف يا أستاذ أن روحه منفصلة عن جسده، خلاص. هل حضرتك تتوسل لجسده أم تتوسل لروحه؟ المايك معك تفضل. أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته لا سلوى به شيئا. بذاته كيف ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هل النبي عليه الصلاة والسلام ينفع ويضر بذاته؟ المايك معاك. وسلم لا نقول انه ينفع بذاته، انما الله سبحانه وتعالى هو النافع، نحن نستعطف الله عز وجل. عليك ان تثبت ان الله سبحانه وتعالى قد نفع ذاته. انت اللي نطقت بنفسك الان وقلت انا استشفع بذات النبي عليه الصلاه والسلام. فهو معلوم ان الجسد الميت لا ينفع ولا يضر. ربنا سبحانه وتعالى عاتب الكفار بأنهم يتوسلون بميتين، خد بالك، ولا يشعرون أيان يبعثون، خد بال حضرتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله عن قال له الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كجسد، هسألك، هل جسد النبي الميت عليه الصلاة والسلام ينفع أو يضر؟ تفضل معك المايك. نعم لا نافع. يا أخي الكريم، النافع هو الضار هو الله. الآن ما نسأل النبي مباشرة، إنما نسأل الله ونستعرف الله ونتشفع بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا نقول أن نحن نتوجه إلى جسد النبي أو روح النبي أو جزء من النبي. هذه ليست إجابة على سؤالي. أنا بسأل حضرتك هل جسد النبي ينفع أو يضر؟ خد المايك، جاوب مرة تانية. معاك المايك، هل ينفع أو يضر؟ المايك معاك. طيب خلاص، إذا حضرتك معنى كلامك أنك لا تثبت نفعا ولا ضرا للجسد، فاتجاهك للجسد هو كذب على نفسك وكذب على الناس أنك تتوجه إلى الله، أنت تتوجه إلى الجسد. طيب شيخنا البغدادي موجود حضرتك؟ لو حبيت تكمل معه بهذا الصوت مفيش أنا بالنسبة لي مفيش مشاكل، أما بالنسبة لحضرتك ممكن بقى يعني المايك لك. حياكم الله، المايك معك يا شيخنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ علي الجفري موجود، الله يحفظك. الأخ علي الجفري موجود؟ الأخ علي، بسم الله بسم الله، اخرج اخرج، جيب قرب قرب بذانك، خليت في البذانك، اخرج بسم الله بسم الله، اخرج اخرج اخرج بسم الله ولا تعود إليه أبدا، اخرج. يقول خرجت من رجله. الله يهديك يا عمي، ايش الصوت هذا؟ الله يهديك. خليت اولادي هنا جالسين مو بيضحكون، قالوا ايش هذا لك، وقعوا من الضحك، لك ايش الصوت هذا؟ الله يهديك يا شيخ علي، ليش قطعت علي لذة الطعام؟ الله يهديك يا شيخ علي. طيب انا اريد اي احد من الاخوان ياخذ بس الادارة، اريد اكل وعندي شغلة لازم اسويها بالبيت وارجع ان شاء الله عز وجل. شيخ علي لك المحنك، بس لا تقدمه. روح كمل تمن والباجلة. لا لا، ما داكل تمن وباجلة، داكل تمن ومرقة بوتيته. اي نعم. هذا مال واحد. على قلبك ابو انس، على قلبك حبيبي. اي لا لا، هو رهيب. لا لا، ما اخلي فلفل اسود، فلفل اسود يأذي معدتي دائما ابو انس، يأذي معدتي، اخلي بالاكل نومي بصرة، نومي بصرة، يعني مرقة بيها نومي بصرة كلش طيبة. لا هو طيب بس يأذي معدتي، ما ما ما اتحمله. اي نعم، الله يعافيك حبيبي، ما اقدر ما اقدر يعني. اي نعم. يلا شيخ علي لك المايك، الله يحفظك ويرعاك. على قلبك يا حبيبنا دمعة حزين، الله يرضى عنك. ايوه نومي بصرة، هو ايه هذا نومي بصرة، نشتري منه، انا فرحانين بيه كلش. يلا لك المايك شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله. طيب ربنا يكرمك، منتظرينك برضه يا شيخنا البغدادي. انا اول ما شفت كلمه واحد بس، حضرتك كتبت واحد، فقلت انت يعني الف انا وشيفك. انا ابني يا شيخ البغدادي ما شاء الله. والله العظيم يعني انا ببقى في ربع الطبق بيكون هو خلص. والله العظيم ما اعرفش بصراحه. ايه يا عم مشعل كل شويه انا موجود، انا موجود. ايه يا عم نكتبها لك في البانر؟ طيب نكتب لها. الله يكرمك يا شيخنا، ألف هنا هنيئا مريئا، هنيئا مريئا. طب يا إخوة، ما أنا ما عنديش مشاكل يا إخوة، أنتوا عارفين هو مغير صوته ليه؟ والله ممكن يكون هو الحبيب الجفري نفسه. طب شيل بقى، شيل تغيير الصوت ده حبيب الجفري كده، سمعنا صوتك يا حلو، سمعنا صوتك، تفضل معاك المايك. شفت اهل السنة هزوك بسأل صغير ازاي؟ ها؟ لفوك كده، اخد بالك؟ انا عايزك تحيي ابن القيم رحمه الله، لان هذا السؤال سؤال ابن القيم، اخد بالك؟ فانت اضطريت انك تعمل ايه؟ تتلاعب في الالفاظ، وشمالا يمينا مش عارف راسك من رجلك، من الذي انت تتوسل به؟ هل الذات ام الجسد ام الروع؟ فنرجع بقى للسؤال تاني، لانك انت حبيت تهرب من المطب، صح؟ لانك لو قلت ان النبي عليه الصلاة والسلام ميت في قبره، ها، فهذا عيب فيك ان تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، لو قلت انه حي فهذا عيب فيك انك انت تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره وانت سايبه تحت قبره. الله اعلم بقى، هيظهر هيظهر ان شاء الله هيظهر. بص يا شيخنا البغدادي معايا انا، تك تك تك هيبان ان شاء الله. انا بحب العالم الحلوه دي الصراحه. خد يا عم حبيب، خد يا عم حبيب، انت دلوقتي الجسد ده، خد عرف لي الموت يا عم، عرف الموت، ايه رأيك؟ عرف الموت، المايك معك. حلاوتك بالزبده السايحه. جبت اخر يلا. الله المستعان. طب اركن بقى اركن يا جحش الفرة، اركن يا جحش الفرة، الله المستعان يا رب. ونسمي حبيبي الجفري حبيبي الجفري. والله بغيظني اللي اسمه حبيبي الجفري ده اصلا، يعني صح يطلع ولابس لبس سنة وعمامة وعدبة، خدت بالك، وعادي صلى على النبي ويروي الاحاديث ويتكلم في الاحاديث بس بدماغه بقى وبهواه. لا ترى ترى منه فكرا، ترى لا ترى منه علما، خدت بالك، يتلصق بالسنة، خدت بالك، ومع كل الصوفية. يا جدع الموت أليس الموت يا حبيبي يا جفري؟ هو انفصال الجسد عن الروح، بالك انفصال الجسد عن الروح، فالجسد خدت بالك مجرد انك انت تتوسل بجسد النبي وهو ميت لا ينفع ولا يضر، خدت بالك، هو مكرم، نعم تكريم للأنبياء، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الصراحة في عند الجعفر كلام كلام كلام جميل، نعم، لكن الفعل وتأييد الصوفية وتأييد كل من يتوسله مش بيبقى متواجد في الأماكن التي يتوسل بها بغير الله سبحانه وتعالى. بس هو ده أستاذ عمر، ده كلام أستاذ أبو عمر، يعني سم في عسل، سم في عسل منظر، خدت بالك. الاشكال اللي يتعب نفسيا في إبازة ان هو لابس لبس اهل السنه، هو ما بيلبسوش كده هناك اصلا، يعني تعالى روح الحسين والسيده هتبص تلاقي اللون الاخضر ده، خدت بالك، وكل فرقه ليها علم، قولوا معايا اللي هم بتوع التعبين دول اسمهم ايه؟ الله يخرب بيوتهم، اسمهم ايه؟ اما كنت في الجامعه كان عندي تاكس قلت لكم، لا سيخ ايه يا استاذ فروب؟ يقول لك ايه؟ برضه انت بتقول لي سيخ يا استاذ مقدسي؟ بتوع التعبين يا عم، استنى. طريقة الله زي الشاذلية كده، لا ليهم اسم، دول موجودين عندنا في القلعة، اللي هم بيبقوا واخدين عهد على الثعابين. بس حاجة غريبة يا اخوانا، فعلا انا رأيت هذا بعيني، رأيته بعيني، خدت بالك، ان هم بيقرأوا على ثعابين يعني اللي ركب معايا معاه حاجة زي قدرة كده، والله يا استاذنا عمر، فركب معايا، انا كان بقول لك كان معايا تاكسي وانا في الجامعة، خدت بالك، وركبتهم الرفاعية، طريقة الرفاعية، خلاص. حد سمع عنها يا جماعة الطريقة الرفاعية؟ كتبتها حضرتك فوق؟ طب كويس. فطبعا دول بحر يا جماعة، الصوفية دول بحر في مناقشتهم، يعني كل فرقة ليها كلام. كان الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله هو كان من يجيد الحوار معهم، هو والشيخ محمد جميل غازي، خدت بالك. فمسألة يعني أوسع من حوار الشيعة الاثنى عشرية، خدت بالك، كل فرقة ليها أسلوبها وليها طريقتها وليها عهودها وليها شركاها، خدت بال حضرتك. أكمل لكم الحكاية بتاعت الرفاعي ده اللي ركب معايا. كنت في الجامعة أنا وكان معايا تاكس، فركبته من القلعة، خدت بالك، فرايح فين بقى؟ هو في المنيب، مشوار كان طويل، خدت بالك. الكلام ده أنا كنت شاب يا اخوانا، يعني الكلام ده من 40 سنة أو أكتر. المشوار ده يساوي 3 جنيه خلاص، كان زمان 3 جنيه يعني زي 30 جنيه دلوقتي، خدت بال حضراتكم. ف انا بيني وبينكم اول ما ركب ومعاه، انت عارف القدره دي اللي بيتحط فيها التعابين، اللي هم بيحطوا فيها التعابين، عارفين شكلها؟ بيبقى موجود في الافلام او حاجه كده، يعني بتبقى معروفه. هي دي. ركب بقى وهو معاه البتاع دي، حطيتها على حجره، خدت بالك. وانا يعني التطفل اشتغل معايا وعايز اعرف، بس انا بخاف جدا من التعابين جدا، لان ليا مواقف معاهم يعني كذا مره. والله العظيم والله يا اخو، واحنا بنتكلم يعني كنا بنلعب كوره في النادي، واحنا بنتكلم عن التعابين، تعبان يطلع من تحت رجلي، خدت بالك؟ فانا بترعب منه، فعايز اقول له ايه اللي في القدره دي، فقلت اقول له امتى؟ قبل ما ينزل. اقول له قبل ما ينزل، خدت بالك؟ فيعني خلاص فاضل بتاع 200 متر وهينزل، فقلت له بقى ايه اللي في القدره ده؟ فقال لي عايز تعرف ابن اللذين اللئيم، فضل مستني لغايه لما ال 200 متر خلصوا ووقفت. فراح عامل لي ازاي بقى يا جماعه؟ اه والله هذا ما حدث. انتوا معايا؟ اللي سامعني اكتب واحد عشان اعرف بس مين اللي سامعني. خدت اتنين بس؟ طب خير. فابن الذين راح ايه، ما انا وقفت انا مستني، المفروض هاخد كام زي ما قلت لكم؟ المفروض 3 جنيه. فراح ايه فاتح القدره وراح مطلع كبشه تعابين، كبشه خد بالك بتاع 7 8 تعابين، منهم تعبان تعبانين ما انساش شكلهم الصراحه، واحد اسود قوي وواحد شكله ذهبي مرعب، خدت بالك؟ وراح مطلع لي بالايد التانيه جنيه. خدتوا بالكم الحركه؟ طلع لي كام تعبير وطلع لي جنيه. هتاخد الجنيه ولا ارمي كام شت التعبير دي عليك؟ خدت بالك؟ فقلت له بص، واقول لك ايه، هو المشوار ده 3 جنيه، خدت بالك؟ لكن اوعى تفتكر انا من جوه وانا بتكلم يا جماعه بايظ خالص، بايظ، ايدي بتسحب كده على على الاكره بتاعت الباب عشان اجري. لكن لازم بقى، انا عايز اخد حقي الصراحه، 3 جنيه المشوار واجعني. قلت له بص، اللي قدامك دول يعني في نظري انا دي فتل، همسكهم واقطعهم لك، خدت بالك؟ المشوار ده 3 جنيه، راح دفع 2 جنيه، قال لي هم دول اللي معايا. انا سمعت منه الجمله دي قلت بركه يا جامع. قلت له ده بس ما تعملش الحركه دي تاني، اوعى تفتكر ان احنا بنخاف يعني، يلا اتكل على الله. وانا بقى بايظ من جوه خالص، دي طريقه الرفاعيه يعني، خدت بالك؟ العالم دي سبحان الله. واحد مرة اتناقشت معاه حكيتها لكم دي، بس في اخوة ما يعرفوهاش، حكاها لكم. واحد بتناقش معاه، خدت بالك، من الصوفية دول، وهو عايز يثبت لي انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه في الحقيقة. انت تعرفوا ان يا ريت الشيخ البغدادي لما يرجع ان شاء الله يبقى يعلق لنا على هذه المساله يعني، خدت بالك؟ من هناك حديث في صحيح مسلم، من رآني في المنام فسيراني في اليقظه. طبعا القرطبي والائمه ردوا على الحديث، وان تاويله خدت بالك ان سيراه. فالامام ابن حجر قال لك يعني إن كان الكافر والمؤمن سيراه في الآخرة، لأن قالوا فسيراني في اليقظة، أنت خد بالك إن هي مفسرة في الآخرة. مرة أخي بصوفية تركيا، ما أعرفش والله حاجة عنه، ما بقول لك الصوفية فرق كثيرة جدا. فالمهم يعني دي من إيه، من كلامهم يعني، بالك انهم يروا النبي عليه الصلاه والسلام. فبتناقش مع واحد فقال لي انا رايته، استاذ حبيبه جافري، حبيبه جافري، هل النبي تراه في اليقظه؟ هل ترى النبي في اليقظه؟ انا رفعت عنك النقطه، اكتب على التكست. وين اللي انت مشغله؟ بديك المايك تروح مشغل لي موسيقى روك اند رول؟ ها احنا نرقص صامبا ياض هنا. الله يخرب بيتك انت. انت رافضي يا جافري؟ انت رافضي؟ انت شيعي اثنى عشري؟ والمهم ان خدوا بالكم يا اخوانا ان هو قاعد يتسلى وبيسمع، ده هو مبسوط يعني، هو مش فارقه معاه شكله كده. مش عاد اكتب انا موجود، اكتب انا موجود يا مشا. تفضل. بقول لحضرتك، بقول لك حضرتك ايه بقى، ده انت طلعت مصيبه يا راجل. كنت بساله عليه يا اخوانا، بتشوف الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هل ترى الرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظه؟ يا جافري هل ترى الرسول حبيبك؟ يا عم ما تكتبش بنفس لونه. لا مايك، ما انت هتقعد تشغل موسيقى وقرف وعمال تغير في صوتك، ايه يا عم احنا انت فين هنا؟ انت في ديزني لاند؟ ها انت في ميكي ماوس يعني؟ احنا عديناها لك يا عم وادينا لك المايك بصوتك المعوج ده، خدت بالك؟ ده ما تتكلم بصوتك عادي يا عم، مالك في ايه؟ في ايه؟ خد المايك. طب ما فيش موسيقى، خد المايك بس ما تغيرش صوتك، ما تعدل بقى، ورينا صوتك يا عم، في ايه؟ معاك المايك اتفضل. هل ترى النبي عليه الصلاه والسلام في اليقظه؟ اسمعوا يا جماعه. النبي لا يرى في اليقظه وانما يرى في المنام، وانا رايته في المنام. في واحد صاحبك يا سيدي، بص انا هحكي لك قصه. فبيقول لك ايه، هو بقول له انت رايته في اليقظه؟ وقال لي قال لي الشيخ قال لي تقول ورد. وخلي بالك بقى الراجل ده يا جفري مكواجي اصلا. والله لا بيعرف يقرا ولا يكتب، خدت بالك؟ فهو دي شغلته كده يا جماعه، والله ما بتريق عليه، هو شغلته مكواجي. ماشي يا استاذ حبيبي، عادي يا عم ما فيش مشاكل. فبقول لك ايه، الشيخ قال له خد الورد ده، خد الورد، روح قال له بس تفتح المصحف وبتاع، جاب مصحف راح حطه قدامه، خدت بالك؟ وقعد يقرا الورد. فبيقول مره واحده دخل عليا نور فقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، خدت بالك؟ والله بيتكلمني كده. فقال لي، قال له ايه بقى؟ اقرأ. قلت ما انا بقارئ يا رسول الله. رحت والله، رحت يا اخو وانا بكلمه كده، رحت حاطط ايده في بقه، قلت له لا ده مش الرسول عليه الصلاه والسلام يا حبيبي، ده جبريل. انت كنت في اني غار؟ انت كنت في اني غار؟ ايه رايك في القصه دي يا حبيبي؟ ايه رايك في القصه دي؟ المايك معاك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طب انت ما عندكش ورد يا جافري؟ عندك ورد بتقراه؟ المايك معاك. طب كويس، اقرا لنا بقى الورد بتاعك كده، قول لنا ايه الورد بتاعك. المايك قبل ما بتنام بتقول ايه الورد بتاعك؟ تنمي لنا يا عم ولا ايه؟ صح صح شويه لغايه لما يجي الشيخ البغدادي. الشيخ البغدادي لو جه هينقطك يروح طاردك على طول. احنا يعني انت واخدينك كده شويه كده تسالي يعني الاخوه تطلع على البلاوي الزرقاء اللي احنا بنشوفها كل يوم دي الصراحه. الله المستعان. طب نرجع لل وانت نقطني بجنيه نقطك بجنيه. لذيذ انت يا لذيذ يا راي يا شوبس. بص يا عم الحاج بيستقبل قوي سبحان الله. انت اعتقادك فعلا هو هذا يا حبيب ولا داخل تهرج شويه؟ فنكمل في حوارنا اللي احنا كنا فيه. جسد النبي الميت ينفع او يضر؟ هل يسمع؟ اتفضل معك المايك. هل يسمع؟ المايك معك. الجسد مش الروح. طيب ما شاء الله احسنت. اذا حضرتك متفق معايا ان الذي يتوسل بجسد النبي عليه الصلاة والسلام مشرك كافر صح؟ المايك معك. رد على نفس السؤال. حضرتك متفق معايا ان اللي يتوسل بجسد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشرك كافر صح؟ كل من يتوسل بما لا ينفع ولا يضر فهو مشرك كما قال الله عز وجل. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتعلمون الله بما لا قل أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فسماه الله شركا. إذن أنت متفق معايا اللي يتوسل بجسد النبي الذي لا ينفع ولا يضر مشرك صح؟ المايك معك. هذا ليس كلامي. متفق معايا ان اللي بيتوسل انت لا تتوسل ولكن اللي يتوسل الذي يتوسل مشرك كافر صح؟ المايك معك. طب رجل قال لك أنا أتوسل بجسد النبي عليه الصلاة والسلام قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض صح؟ حياك الله يا شيخنا. لا صلحني على العام الله يحفظك. هذا قرآن. صلحني على العام الله يرضى عليك يا رب. ده قرآن تمام. يبقى حضرتك أنا بقول لك واحد دلوقتي يقول أنا أتوسل بجسد النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا الرجل مشرك أم لا؟ المايك معك. أنت تتوسل بالعصا والعصا ما أنت. إن لم تجيب على السؤال مباشرة خد بالك انتهى الحوار. صح يا إخوة؟ أنا يكفيني أنك لا تستطيع الإجابة. كده يبقى قيمة الحجة انتهت. الحوار انتهى. كيف أتحاور معك وأنت لا تجيب؟ ألا تعرف حضرتك أن من أعلى أنواع الحجج هي الحجج المسكتة؟ الحجة التي ليس عليها رد يبقى معناه أنك قد استوعبت وفهمت وسلمت. صح يا جماعة ولا بنتكلم غلط؟ يعني لما سيدنا إبراهيم قال النمرود ماذا؟ خد بالك، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هل استطاع؟ ما استطاع. خدت بالك؟ فبهت الذي ماذا؟ كفر. الذي كفر. إذن حضرتك خدت بالك، يا إما تجيب عن السؤال يا إما انتهى الحوار بما يدل على إن حضرتك تقتنع بهذا وتعتقد في هذا وهو اعتقاد باطل. هل تعتقد في ذلك؟ هل تعتقد أن من يتوسل بجسد النبي عليه الصلاة والسلام كافر أم مؤمن؟ المايك معك. السؤال صعب عليك ولا ايه؟ السؤال صعب عليك. الله المستعان. السؤال صعب عليك مش قادر تجاوب عليه اصلا. خدت بالك؟ الامام احمد قال بالتوسل بالجاه والشوكاني بالذات. اين قال الشوكاني للتوسل بالذات؟ اين قال يا استاذ ماروك؟ اتينا بالموضع لو تكرمت. ثم أن هذا قول الإمام الشوكاني على فرض، يعني إن هذا ثبت عليه مثلا، لما تثبت لا مفيش حاجة اسمها أكيد، تجيب الكلام حضرتك، تجيب النقل وتفتحه الآن ونفتحه معك ونقرأ أين قال. حاضر، يبقى جيب، ما تنقلش أي كلام كده حضرتك. مشكورا يعني، لا تنقل كلاما عن العلماء إلا. وبعدين أستاذ ماروك أنت مش معاك مايك؟ معاك مايك أستاذ ماروك؟ الشيخ البغدادي يعرف هذا الأمر؟ يا ريت الشيخ البغدادي لو رجع. عادي عادي، لو رجع الشيخ البغدادي يكتب لي واحد ولسه الله يكرمه بياكل. موضوع التوسل عند أهل السنة أمر فقهي عادي. مين اللي قال أمر فقهي عادي حضرتك؟ مين اللي قال إنه أمر فقهي عادي يا أستاذ كوميديان؟ كوميديان حضرتك معاك مايك؟ كوميديان، كوميديان معاك مايك؟ نقل شيخ الإسلام الإجماع على إن التوسل، هناك توسل بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، خدت بال حضرتك؟ هناك توسل بالأعمال الصالحة، خدت بالك؟ أما التوسل بالميت فهذا إجماع بين أهل السنة على أنه شرك وكفر. ما رأيك؟ إيه إسلامكم؟ لا وحنا مش بيستدل عليك بالقرآن، ما تستدل عليا بالقرآن سيادتك. لا حضرتك يا أستاذ ماروك نقلت نقلا عن الإمام الشوكاني، قد يغيب عني لا أعرفه، لكن التوسل بالذات هذه لا دليل عليها، ما فيش كلام دليل عليه خالص. توسل بذات النبي أثناء حياته ماشي، الذات حتى الذات نفسها لا، أنت بتتوسل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بذاته. هات لي الكلام على بذاته، هذا هات لي الكلام على أنه بذاته. خلاص خلاف بين أهل السنة، اثبته اثبته وارفع عني جهلي، ارفع عني جهلي واثبت ان هناك خلاف في هذه المسألة. طيب خير ان شاء الله. خلي بالك بقى استاذ ماروك، لحظة بقى، لحظة، في المنطقة دي بالذات قد يقول بعض اهل السنة من اهل العلم كلام يفيد مثلا الفرق المضادة. معايا يا استاذ؟ الإشكال فين بقى؟ زي مثلا الإرجاء، فيظن الناس أن هذا هو خلاف معتبر وليس الأمر كذلك. لماذا لا تقول إن هذا القول قول شاذ ولا يدخل أصلا في الخلاف المعتبر ويصير هناك إجماع؟ وصلت لحضرتك المعلومة كده ولا لا يا أستاذ ماروك؟ يعني المرجئة اللي هم قالوا بعض مرجئة أهل السنة قالوا إن الأعمال لا تدخل في ترك الأعمال، خدت بالك، لا يخرج عن مسمى الإيمان. واضح الكلام؟ بعض أهل السنة قالوا ذلك، الطحاوي والإمام ابن حجر أو قالوا إن ما فيش شرط صحة، كل الأعمال هي شرط كمال وليست شرط صحة. هذا القول حضرتك في تحقيقه، خدت بالك، لما تيجي تحققه بقى تجد إن هو لا دليل عليه، إذن هو قول شاذ وليس يدخل ولا يدخل في الخلاف المعتبر. وصلت مع حضرتك المعلومة دي؟ النقطة دي مهمة جدا، النقطة دي مهمة جدا، خدت بالك. ولذلك تجد ان ممكن كثير من في اهل السنة اعتبروا التوسل، خدت بالك، ان هذا خلاف. لا، هذا ليس خلاف. القاعدة التي اسستها انا اسلم وسلم بها، ما هي القاعدة؟ اكتب القاعدة. حضرتك تعرف يعني قاعدة؟ ما الفارق ما بين القاعدة والاصل؟ تعرف أستاذ ملوك؟ مشكور. أنا الشاذ لا يؤخذ به. تمام، هذا عندك كويس. ما هو القول الشاذ؟ ما هو القول الشاذ؟ ماشي، ما فيش مشاكل، بس علشان الموضوع يتثبت معانا. أنا بسأل الإخوة الكرام الموجودين معانا برضو، ما هو القول الشاذ؟ 5 دقايق. حضرتك عايز المايك؟ تريد المايك؟ تفضل، معاك المايك، مفيش مشاكل. إن شاء الله أعتقد الآن الصوت واضح إن شاء الله. قلت لك أخي الحبيب علي أن القاعدة التي أنت قلتها كلام صحيح، ربما أنا أنقل كلام ويكون كلام شاد والجمهور أو الإجماع يخالفه، فكلامك صحيح، أنا لم أخالفك في ذلك. إنما قلت لك أن التوسل عند أهل السنة، التوسل عند السنة أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة. أما التوسل الذي تعلم أنت عند الشيعة، هذا لا علاقة له، هذا شيء آخر، هذا شرك. فأريد منك فقط أن يعني، وأنت تعرف هذا الأمر، الله يحفظك، ونوي أنت تعرف هذا الأمر. يعني الأمر، أنا أعدك الآن إن شاء الله سأضع لك في التكست كلام الإمام أحمد وكلام الشوكاني إن شاء الله، فأبشر. فالإمام الشوكاني يقول بالتوسل بالذات، بارك الله فيك، والإمام أحمد يقول بالتوسل بالجاه. نعم، تفضل لك المايك، الله يحفظك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص، يبقى أنا منتظر، يبقى حضرتك متفق معايا وأنا منتظر من حضرتك النقل يعني، ونشوف كلام الإمام الشوكاني ما هو استدلالاته عليه. خدت بالك، التوسل بالذات نفسها، هل هو بالذات حيا ولا حيا وميتا؟ بسألك يعني، ده كلام الإمام الشوكاني، حيا أو حيا؟ أهل الوهابية الجهادية السلفية لا يشركون بالأعمال الخلقية والتي خذف بعض الحنابلة والأباضية وغيرهم الكفرون. يا كوماند كوميديان، حضرتك هتكتب أي كلام كده على التكست ولا هتاخد مايك؟ هتكتب أي كلام كده حضرتك على التكست ولا هتاخد مايك؟ أحسن، عشان أنا مش فاهم حاجة منك اللي أنت بتكتبه ده، أنا مش فاهم حاجة منه، خدت بالك. فالأستاذ ماروك، أستاذ ماروك، ما في ما عادي يا أخوان، أنا بس بحرر مذهب الإمام الشوكاني كما هو قال، خدت بال حضرتك. طيب بص، أدي كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: التوسل قد يراد به 3 أمور: يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. خلاص، ده متفق عليه. الثاني دعاؤه وشفاعته، ها، وهذا أيضا نافع، يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. واضح؟ ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم من الدين من الإسلام للخاصة والعام، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعام. أما دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم وانتفاع المسلمين بذلك، فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكرها أحد من أهل القبلة. أما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة وهم الصحابة والتابعين والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة الأربعة، خدت بالك، وغيرهم، أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر. يبقى خلي بالك حضرتك بإيه؟ بدعائه عليه الصلاة والسلام، بدعائه وبشفاعته بذاته. دي فين دي بقى؟ بذاته تحتاج إلى دليل، صح أستاذ ماروك؟ لمن يقول أن الشفاعة أو التوسل بذاته يحتاج ذلك إلى دليل؟ أنت عفنت يعني يا أستاذ؟ تمام، بمحبته وهكذا، تمام، لأنه هو ميت. هذا إذا كان حيا يا أستاذ الحبيب، صح كده يا أستاذ الحبيب؟ إذا كان حيا، لا، ميت أو حي، بقى ميت حضرتك، دي حضرتك عليك الإثبات فيه، عليك الإثبات فيه، معاك الإثبات، هل هو ميت ينفع أو يضر؟ لا، إذا كان هو حي لا ينفع ولا يضر، فأنت ليس لك إلا دعائه، دعاءه صلى الله عليه وسلم، خدت بالك، وشفاعته، إنه يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى بمكانته عند الله سبحانه وتعالى، صح؟ أما بذاته، بالذات نفسها دي أنت تحتاج فيها إلى دليل. الله، سيدنا عمر ماذا قال؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات ها توسلنا إليك بالعباس، صح؟ هات لي فعل للصحابة أنهم توسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. حياتي خير لكم ومماتي خير، ده فين بقى الحديث ده؟ ثواني كده عشان نشوفه، أنا والله أشوفه عندي، نشوف الحديث ونشوف معناه إيه، يعني إيه مماتي خير، يعني إيه مماتي خير. نشوف الحديث ده كده، نشوف إيه معناه. حد عنده علم بالحديث يا اخو يتفضل يكتب 5 ويتفضل المايك. حد عنده علم في الحديث؟ استاذ مقدسي، اي حد لو عنده علم، انا ببحث في الحديث. هنوقف الحوار لغايه لما نشوف الحديث والتعليق على الحديث. لعلمك يعني، كل من استدلوا بالتوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام لم ياتوا بهذا الحديث اطلاقا خالص، خدت بالك؟ في تحفة الذاكرين بحديث النبي رواه الطبراني بجواز التوسل بالنبي بعد مماته. طيب كويس، فين؟ هات لي الموضع يا أستاذ سالم، هذا الموضوع علشان نعرف تحرير مذهب الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني ممكن أن يقع مثل ما وقع الإمام السيوطي رحمه الله ومثل ابن حجر عادي، ما عندناش مشكلة. احنا بنحرر المسألة الآن، هل المسألة الآن دي خد بالك يعني التوسل هي لها دلالة أم لا؟ القول الشاذ هو يا إما الاستدلال يكون بدليل غير صحيح، أو تكون الدلالة بعيد عن الدليل في مفهومها. صح يا إخوة؟ هذا هو القول الشاذ. القول الشاذ لا يدخل في الخلاف المعتبر إطلاق إطلاق. وإلا هتصحح أقوال يعني مثل علماء قالوا بجواز الزنا بنساء الكفار، خدت بالك، لإغاظة الكفار، هل تقولوا بهذا القول يا جماعة أم أن هذا قول شاذ؟ مين سمعنا يا جماعة؟ هل تقولوا بمثل هذا القول؟ من يرى أن هذا القول قول صواب ومستنبط من الدليل يكتب خمسة، وإن هو شيء يرى أنه قول شاذ مردود لا يدخل في الخلاف ولا في الإجماع يكتب سبعة، ما يدخلش أصلا خالص، قول بعيد عن الدليل خالص، بكل الأدلة ضده. مظبوط الكلام؟ فما تجيبليش قول حضرتك مبني على حديث ضعيف، أو أن علماء كتير علماء وكانوا علماء وبيأخذوا بأحاديث ضعيفة، خدت بالك. هل الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني عالم من أعلام الأصول، هل الإمام الشوكاني أتى بالحديث الضعيف هذا بتوابع له رفعه إلى درجة الصحة؟ ما أنا بتشوف بقى الحديث اللي أنت بتتكلم فيه، أين الاستدلال بالحديث يا أستاذ؟ هذه الرواية الضعيفة تتعارض مع الحديث الصحيح؟ تمام. لا، هات الرواية، الرواية نفسها، نجيب كلام على الرواية، سواء نجيب الكلام على الرواية يا جماعة. يا رب يكون الموقع ملتقى أهل الحديث يكون يتكلموا فيه، بس كده ملتقى الحديث. يوه ملتقى طيب نشوف هذه موقع تاني من المواقع اللي انا واثق فيها برضو. لو حد عايز المايك يا جماعه يكتب خمسه لغايه لما انظر الى الروايه. الله يكرمكم الله. طبعا مش هلحق اقرا كل التكست اللي مكتوب ده. في الحديث دليل عجاز التوسل مع النبي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل مع اعتقاد ان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وان المعطي المانع ما شاء الله. ايوه النقل فين بقى؟ اين فين الحديث؟ حضرتك ما جبتش الحديث اللي هو بيستدل بيه، ما جبتش الحديث. حضرتك فين الحديث اللي هو بيستدل بيه الامام الشوكاني او استاذ سالم في الحديث نفسه؟ حول ولا قوه. فين يا عم اول حديث ده؟ ده ده التعليق على الحديث اني اسالك الى اخره. في ايه الى اخره؟ فين الحديث؟ انا ما قراتش الكلام ده للامام الشوكاني، فانقل لي الكلام مع حضرتك علشان افهم، بس افهم. هو الرجل الذي أبصر، مش كده يا فندم؟ صح يا أستاذ سالم؟ الرجل اللي أتى النبي عليه الصلاة والسلام، صح يا فندم؟ أستاذ سالم، طيب يا فندم فين بقى حضرتك وهو ميت؟ مش أنت قلت دلوقتي إن هو ذكر وهو ميت؟ أيوة، فين المتن بقى وإن هو ميت؟ فين المتن؟ هات المتن اللي هو قال فيه او كلام الامام الشوكاني وهو ميت علشان اخد بالي بس. خد لي الشاهد، الشاهد من الكلام ان هو قال حيا وميتا. فين بقى حيا وميتا سيادتك؟ وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله، فين ميتا؟ طب لم يقل حيا وميتا، ان هو ده الكلام اللي انا بنتكلم فيه من الاول، هو لم يقل حيا وميتا، تقوم انت تفهم ان هو حيا وميتا؟ عجيبة والله، عجيبة والله فعلا. يعني لما يبقى في حديث دليل على جواز التوسل، يبقى يعني يجوز للصحابة رضوان الله عليهم أن يتوسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أفهم أنا كده من الحديث إنه حيا وميتا؟ هل هذا المفهوم يستقيم يا جماعة؟ اتق الله في العلماء. الحديث بقى اللي هو بيتكلموا عليه أهو، حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. خلاص؟ طيب الحديث هنا لحظة، بغض النظر عن صحته يا أستاذ حبيب الجافري، ايه الحديث اللي انت جبته ده؟ مش ده الحديث الرجل الاعمى عم الجافري؟ الناس دي هتجننا ولا ايه؟ مش ده حديث الرجل الاعمى اللي راح للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو يا ابني ولا مش هو؟ لا لا لا، هو ولا مش هو الحديث اللي انت كاتبه دلوقتي؟ لا، ده مش حديث الرجل الاعمى اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام. طب ما انا عارف انه صحيح، سبحان الله، فين الدلالة على انه ميت؟ فين الدلالة على انه يتوسل اليه وهو ميت؟ مش فاهم حاجة منك الصلاح. طيب دلالة صحيحة بالتوسل وهو حي، صح؟ هذا الكلام يستقيم مع ما قاله عمر رضي الله عنه، اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم، فلما مات توسلنا، فإنا نتوسل إليك بالعباس. فالكلام كده يستقيم، صح؟ إن دي عقيدة المفروض إنها تكون مفترضة. الميت لا ينفع ولا يضر ولا يسمع، ولا يسمع، ونفى الله السمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنك ونفى عن سماع أهل القبور، صح؟ وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع. طب دي واحد، اكتبوا لي واحد يا إخوة الله يكرمك يا رب. أستاذ جعفر اكتب واحد أنت والإخوة المخالفين في المنطقة دي مشكورين، يعني أيهما يعني حضرتك هتكتب واحد وتسترسل معايا ولا لا؟ اكتب واحد لو سمحت عشان هسألك سؤال، وما تكتبش حاجة تاني، اسمع السؤال وعلق عليه. اشكرك، ما تعلقش اي تعليق تاني بقى، ممكن لو تكرمت. الاصم يسمع الحي، الاصم الحي يسمع؟ لا. لماذا؟ ما تكتب لماذا؟ It's very easy. سؤال سهل جدا. فقد حاسة السمع، أكرمك الله. هل الميت فقد الحواس أم لا؟ اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح. هل الميت فقد الحواس أم لا؟ فاقد الحواس الخمسة ولا لا؟ سبحان الله، ما ترد يا عم الشيخ، ما ترد يا عم الحاج، سيبيري ايزي. قلت ايه سيادتك؟ الميت لا يتواصل معنا. انا بسألك هو بيتواصل ولا بيتواصل؟ هيتواصل ازاي اذا كان هو فاقد الحواس؟ امال انت بتدفنه ليه اصلا؟ انت بتدفنه ليه اذا كان هو يسمع؟ بتدفنه ليه طيب؟ غريب قوي. اذا كان بيسمع وبيشوف وبيرى كيف تدفنه؟ صح، فاقد الحواس. عودا حميدا شيخنا البغدادي، فاقد الحواس. طيب ايهما المفترض يا اخوه عقلا انه لا يسمع اكثر من الاخر؟ الميت لا يسمع اكثر من الـ من الـ من الاصم الحي، ام الاصم الحي لا يسمع اكثر من الميت؟ ايهم المفروض كده بالعقل؟ يعني بالعقل الراجل اللي هو اطرش وهو حي المفترض يكون هو اكثر سماعا من الميت، ولا الميت هو اللي يكون اكثر سماعا؟ بص بيقول لك ايه، عقلا لا ينفعك بالمغفره لا حي ولا ميت. طيب برافو عليك، ادي اجبت نفسك. لا يسمع ميت، لا يسمع ميت ميت ميت، حاجه غريبه الصراحه. انت شو عايز؟ انت عارف عارف مين اللي كعبلوكوا في الحته دي يا حبيب؟ قبل ما اسيب اللايك لشيخنا البغدادي، والله ده من اقوى ما تعلمته من الامام ابن القيم رحمه الله في النونيه. تعرف كل الردود بتاعتكوا ان النبي حي في قبره؟ انت المفروض يكون عقيدتك غير اللي انت بتكتبه ده يا استاذ حبيب. عقيده الصوفيه وعقيده كل من يتوسل بالقبور ان النبي حي في قبره، ويستدل بادله. خدت بالك؟ الانبياء يصلون في قبورهم، الانبياء كده يعني، خدت بالك؟ وسيدنا موسى صلى في قبره، يستدل عارف بقى ايه اللي الجاهم لذلك؟ حوار لهم مع المتكلمين من الجهميه، فالجهميه اوقعوهم في ان الجو العرض بيزول، فقالوا لهم لا العرض لا يزول، ومثلوا بان جسد النبي عليه الصلاه والسلام هو عرض، فاضطر الجهميه علشان يهربوا ويثبتوا ان العرض لا يزول انهم يقولون على رسول الله انه حي. فكل الادله اللي انتوا واخدينها كصوفيه او الشيعه واخدينها، هم واخدينها اصلا من الجهميه. فهمت؟ نترك المايك لشيخنا الحبيب البغدادي عودا حميدا، ربنا يحفظك يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وسعد الله تعالى أوقاتكم، حياكم الله جميعا. بس أنا أكتب لأحد الإخوان، لحظة والله، هذا الجزء الأول من الحوار مع الخطاب. طيب منو عنده الجزء الثاني؟ منو عنده الجزء الثاني؟ الجزء الثاني من حوار الأخ الخطاب اللي نزل أخونا بطل فيلد، وين الجزء الثاني؟ ها حي الله حبيبنا سلمان. ها عند شامل، ممتاز. أخي الحبيب سلمان تسمعني موجود؟ طيب بطل فيلد عندك الرابط؟ عندك الرابط؟ اللهم امين وياك حبيبي. اخي بطل فيلد عندك الرابط الله يحفظك مال الجزء الثاني؟ بعثت لك بالخاص اخي سلمان الجزء الاول. ها قناتك مسكره. طيب عد شامل. طيب سلمان تقدر تتواصل ويا شامل تاخذ من الجزء الثاني من الحوار مع الخطاب؟ والحوار مال البارحه اللي تحاورنا بغرفه ابن سمينه منو عنده موجود؟ عشان مو لا مو انا اريد يوصل لها دمعه حزين، فضلا لا امرا اخي. ممكن تعطيني الرابط الله يحفظك؟ ها عندك الرابط الله يحفظك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي والله شكرا جزيلا. اخي سلمان شفت الاخ دمعة حزين هو عنده هذا الحوار مال البارحة بغرفة ابن سمينة. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أختي الكريمة يا آر، حياك الله أختي الكريمة، حياك الله أختي الكريمة. طيب حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم. الأستاذ علي الجفري موجود؟ الأستاذ علي الجفري موجود؟ هل تقول أن التوسل بالأموات جائز؟ ها، هل تقول أنت بذلك؟ ها هذا أنا سألتك سؤال، هل تقول أن التوسل بالميت، يلا، هل تقول أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا يعني بجسده جائز؟ هل تقول بذلك؟ الله محيك حبيب مسلم. ها ها هذا ويا الخطاب، هذا الأخت إنسانة، أي هذا، لا هذا بعثته أختي، لا نقول بجسدي، ماذا يعني شلون تتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ احكي لنا، اعطينا صيغة معينة. ها تقول بذاته بمقامه. طيب لماذا عدل عمر عن ذلك وتوسل بدعاء العباس؟ هل أنتم أعلم من الصحابة؟ ها، هل أنتم أعلم من الصحابة؟ هل أنت أحرص على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام؟ يلا جاوبني على هذا السؤال، أنا سألتك سؤال واضح جدا، هل أنت أعلم من الصحابة؟ جاوبني. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا إذا أجدبنا توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نتوسل لك بعم نبينا عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل أنت أعلم؟ جاوبني على هذا السؤال، هل أنت أعلم من عمر؟ هل أنت أحرص من عمر؟ وباقص ما يروى عن سيدنا عمر ليس حديثا متواترا. يا أخوان ثار اللي ورد عن عمر رضي الله ليس حديثا متواترا. طيب لعد شنو المتواتر اللي عندك المروي عن غير عمر بالجواز؟ انطينا المتواتر عن غير عمر بالجواز، يلا يلا اعطينا المتواتر عن غير عمر بالجواز، اعطينا عن الصحابة متواتر، يلا عندك؟ أنا دا أسألك سؤال والله. انطينا عن غير الصحابة، انطينا عن الصحابة متواتر بالجواز، انطينا، يلا يلا انطينا، لا يحتاج، ها لا يحتاج، شلونك تزين؟ زين، أنت قلت أهل البيت أعلم، أنت قلت أن أهل البيت أعلم من عمر، صح؟ هذه انتهينا من القضية الأولى يعني بالمرة رحت بيها. القضية الثانية، أنت قلت أن أهل البيت أعلم، صح؟ سألتك سؤال جاوبني على سؤالي هذا. ها لا لا هو تقول نعم. طيب من قال من أهل العلم أن أهل البيت أعلم من عمر؟ من قال من أهل السنة؟ هذا مذهب من؟ يلا هذا مذهب من أهل السنة؟ يلا مذهب ابن عباس، ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ يلا ماذا قال ابن عباس؟ ها يلا ماذا قال ابن عباس؟ جاوبني ماذا قال ابن عباس، بعدين انتقل إلى علي رضي الله عنه. ماذا قال ابن عباس؟ يلا يلا جيب لي ايش قال ابن عباس. وينك ابن عباس دعا له الرسول بعلم التأويل، هل هذا متواتر؟ هل هذا متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس بعلم التأويل؟ لا. إذن كيف تحتج عليه؟ أنت شلون تحتج عليه الآن بهذا الحديث وهو ليس بمتواتر؟ يلا جاوبني، أين ثبت عن ابن عباس بالتواتر بما ادعيت أنه أهل البيت أعلم من عمر؟ وين قال ابن عباس؟ أنا سألتك سؤال، أين قال ابن عباس أن أهل البيت أعلم من عمر؟ يلا يلا جاوبني جاوبني، يلا يلا جاوبني جاوبني، إذا انتظرك أنا جاوبني، لا تسوي هذا، أنت مدعيت أنه أهل البيت أعلم من عمر، قلنا لك شنو دليلك؟ قلت قال ابن عباس، وين قال ابن عباس؟ يلا وين قال ابن عباس؟ وين قال ابن عباس؟ يلا وين قال ابن عباس؟ أجبني يا رافض انت ابو الآل اللي تقول عمر رضي الله عنه لم يعرف الكلالة وكذلك علي رضي الله لم يعرف حكم المذي، نفس الشيء يعني مو مسألة كبيرة. بل علي بن ابي طالب خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وحرق بالنار. يلا أجبني يا استاذ، انما يريد الله يذهب عنكم الرجز، وهذا دليلك يعني انت؟ وهذا دليلك انه اعلم هاي الايه اعلم؟ زين منو قال من اهل السنه انه هاي الايه دليل على ان اهل البيت اعلم من عمر؟ ايوه رافض، انا قلتها من زمان يا ماروك، ها قلتها انا من زمان. من قال من اهل السنه؟ انا عارف اخي، ما قلت يمكن انت ما كنت موجود اول ما حاور الشيخ علي، قلت هذا رافضي. يلا لك بابا الحبيب الجفري اجبني، انا دا اسالك سؤال، من قال من اهل السنه ان هذه الايه تفيد بان اهل البيت اعلم من عمر؟ منو قال؟ يلا منو قال؟ من قال من أهل السنة؟ هاي آخر مرة أعطيك فرصة، آخر مرة، هذه آخر مرة. آخر مرة أنا دا من قال من أهل السنة أن هذه الآية دليل على أن أهل البيت أعلم من عمر؟ منو قال؟ ها شنو جاوب؟ داسيلك أنت، داسيلك أقول له جاوبني، يقول لي منو؟ يقول لي جاوب، داسيلك بابا، جاوبني بابا، جاوبني يلا، جاوبني يلا حبا، يلا يلا. اي نعم اعتقد جعفر الصادق ومحمد الباقر من اهل السنه، يلا يلا اعتقد، يلا بعد، يلا جاوبني على سؤالي. خلاص شنو؟ خلاص شنو؟ شنو خلاص؟ خلاص شنو؟ شنو يعني هو هذا اجابتك خلاص؟ شيعي هم من اهل السنه، يعني شنو الجديد اللي جبته انت؟ انا سؤالي من قال من علماء اهل السنه ان هذه الايه فيها دلاله على اعلميه اهل البيت من عمر؟ منو قال؟ سادتنا الجعفر يثبت ذلك، أين؟ أين أثبت ذلك؟ وين؟ أين أثبت ذلك؟ أين؟ في كتبهم؟ يا يعني كتب الشيعة صح؟ كتب الشيعة صح؟ اكتب لي بكتب الشيعة صح؟ نعم؟ إيه ما يخالف، أنت لا أنت خوش سني أنت، لا أنت سني للعظم أنت، لا وأنت مو بس صوفي، أنت صوفي من مريدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله. يلا اخذ هالنماذج هذه، اخذ هالنماذج هذه، اخذ هالزباله، اخذ هالزباله هذه اللي تلاقيك بهالبرنامج. يلا طيب قلنا لكم رافضي لو لا من البدايه؟ ها قلنا لكم رافضي لو لا من البدايه؟ الم اقل لكم ان هذا الرجل كان هذا الرجل قلت هذا رافضي والله اعلم، لأن كذاب يا ماروك، هو هذا حال الرافضة. أبو عمران شوف حبيبي، الرافضي يستخدم أي طريقة لضرب أهل السنة. شلون أنت كجهمي تستخدم أي طريقة لضرب السنة؟ يعني مثلا تتساهل ويا الشيعة سابقا مو الآن، تتساهل ويا لأن تكره أهل السنة، هو هذه الإشكالية، لأنك تكره السلفيين تريد أي شغلة تطعن بالسلفيين، تروح ويا الشيعة ويا المعطل ويا أي أحد. والله يا أبو عمران أنا صادق بما أقول، لا تعتقد بأني شوف هي نفس العملية. هذا إيش يدل أبو عمران؟ هذا يدل على خفة العقل. أنا الآن أنت عندي الحمد لله والشكر تغيرت، مو تغيرت يعني تغيرت كثير جدا، وهذا من فضل الله عز وجل. تعرف ليش؟ تعرف ليش أبو عمران؟ لأن أنت صارت عندك خبرة أكثر، صرت تطلع أكثر وتقرأ أكثر وتشوف يعني تعمل عقلك في التعامل مع الأمور. لا ما لا لا لا عماد، لا اسمع عماد، عماد شوف شوف عماد أخي، أنا في هاي مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعايش مع الدعوة والدعاة بالعموم والناس بالعموم، يقول والله عندنا اعراض، اسمعني اترك اسمع أنا هاي عماد، فهمني فهمني أنا اللي دا أتكلم به هذه خبرة. أنا أقول لك حتى أكون صادق بإذن الله سبحانه وتعالى بالضبط هذا اللي أحكي لك يا خبرة 28 سنة. أعرف الشخص لما يغير الطرح مالته بالارتقاء أو بالهبوط. أنا أشوف ماروك رغم ما هو يخالف الدولة الإسلامية ولا زال يخالف في بعض الأمور، لكن أنا عندي أنه هو بالارتقاء الحمد لله، مو بال يعني مو دا ينزل أكثر من المستوى اللي كان عليه هو. أي هو لا هو يعني تغير نحو الأفضل. أنا عندي أقول عند غيري ما علي، لأن أنا شفت البرنامج بظلم، أنا شفت البرنامج بظلم. بعض الأحيان الواحد مثلا يريد يساعدك يجي يقول لا أنت هيك قلت، يعني حتى لو يريد يسوي شيء زين كأنه ينمنع. سبحان الله العظيم. أين مو إن أي أعرف فهميني، أنا أعرف أنا من أتعامل ويا ماروك يختلف عن تعامل يعني البعض ويا. مثلا جرابك تتعاملين ويا تعامل علمي وندي بحت، أنا ما أتعامل بهذه الطريقة. أنا أشوف ماروك قبل وأشوفه الآن، يعني من الناحية العلمية نعم لازلت لو طرح أي شيء مخالف أبين له ويعني أتصدى له ما أتركه تمام. لكن أنا أنظر من جانب آخر، كثير من الأمور اللي مثلا يعني ما أحتاج بها الآن أجعل مخالف في كل الأمور تمام الأختي الكريمة أي آر، لأن أنا عرفه يعني هذه أكو علاقة قديمة بيناتنا يعني صار لنا. أي نعم أي لا لا أسلوبه طيب. أي نعم أسلوبه طيب وطيب هو يخالفنا، خلي بالكم ترى هو يخالفنا بأشياء قوية جدا، لكن نحن لابد أن نتكلم بالعدل. عليكم السلام طلع يلا أبو زيد الغالي حياك الله حبيبي حياك الله. لازم نتكلم بالحق، لازم نتكلم بالحق. أنا أقول أكو ناس تنرفز هنا. نعم اي عندك مايك؟ اي 00 عندك مايك؟ اي عندك مايك؟ اكتب لي نعم او لا. الله يسعدك الله يسعدك يا ابو زيد الله يسعدك حبيبي. نو زين انت شلون منو قال من اهل العلم ان عمر كان ينكر كثرة رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا؟ اي لا هو هذا صح، هذا انا انا انا انا اسلم لك بهذا اخي ماروك. سمعت ذلك. سمعت ذلك. ومن اهل السنه انهم يروجون عند الناس ان عمر كان يجهل بعض الاشياء صح؟ صح؟ هذا أهل السنة. منو من أهل السنة مثلا على هذا الديدن يا آي اللي أنت سني صح؟ آي أنت من أهل السنة صح؟ الله محيك حبيب أسود دباح، أنت من أهل السنة صح؟ يا آي أنت من أهل السنة ولله الحمد. لا أنت مو بس سني، أنت سني للنخاع. لا أنت سلفي هم أنا صح؟ أنت سلفي مو؟ اكتب لي أنه أنت سلفي. يلا اي سلفي جهادي. لا وهابي. لا انت سلفي جهادي صح؟ سلفي جهادي. مرجعيتك بالنجف الاشرف. شو الاخبال هذا؟ لا سلفي بس. يعني الان اهل السنه ما عندهم شيء الا يروحون يفترون بالغراض ويتكلمون على عمر رضي الله عنه وارضاه. شنو هالهورن هذا؟ بس لحظه يا اخوان. طيب اي صوت باخره هذا من شو اسمه جاني اعتذار، يعني اعتذر المتصرف هذا التصرف. الحمد لله والشكر اعتذر جدا اعتذر الحمد لله والشكر. خلينا نسوي بالهذا سكت ال وين هنا عندي السيت اب هنا وين هنا مانج اكاونت كونكشن privacy أظن هذا أيها الحمد لله وشكرا أميوت شكرا هم يعني هذا من الفوائد اللي صارت أفلاي. طيب وينك يا آي هل تقدسون عمر لدرجة أنه يعرف كل شيء وأنه معصوم مثل ما يفعل الشيء مع علي؟ أها. لا احنا ما نقدس عمر، لكن نحن نعظم الرموز عندنا. وإذا تكلمنا بأشياء المباحث العلمية شيء، وقضية الديدن بالكلام حول قضية التوجه أو التركيز على صحابي معين، وإشعار الناس بإظهار أخطائه. طيب يا آي، باعتبارك إنه أنت سلفي، ما هو مذهب ابن عباس في علم عمر رضي الله عنه؟ ها، ما هو مذهب ابن عباس حبر الأمة في علم عمر رضي الله عنه؟ يلا. ها، وين الأستاذ؟ الحمد لله، هذا مسجل، هذا مسجل. أنا دا أسألك سؤال آي، ما هو مذهب ابن عباس في علم عمر رضي الله عنه؟ ممكن تجيبني على هذا السؤال لو لا؟ ها، ممكن تجيبني لو غير ممكن. يلا، عليكم السلام. طه الله حبنا انغماسي، حياك الله اخي الغالي. يلا، ممكن ما اعرف. اها، ما تعرف؟ لا، لعب بس تعرف انه عمر بن الخطاب كان ينهى عن كثرة الحديث، صح؟ بس هاي تعرفها. ها، الاستاذ السني، عفوا، الاستاذ السلفي، ترى هو سلفي يا اخوان، ترى هو سلفي، خلي بالكم زين. لماذا الاستاذ السلفي الوهابي، لماذا تمنى علي ان يلقى الله بصحيفة عمر؟ ها، انا عندي عمل بعد شوي اخرج، يعني اي وقت يتصلون بي من العمل اخرج يا اخي محمد، بلكي يصير عندي يعني اجازه من العمل بكره وبعد بكره ان شاء الله. وين الاستاذ السلفي الوهابي؟ هي سلفوي، سلفوي على قولة هذا حميد الشاكر. وينك؟ لماذا؟ اعرف انه رضي الله عنه، عشان ما تقول شيعي، كان يسال ابنه عبد الله. استغفر. أقول لك عيني سلفي وهابي. لا لا، سؤالي إليك، لماذا كان علي يتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر؟ ليش؟ ها، ممكن تجاوبني لو غير ممكن؟ ها، وين الأستاذ؟ وانا ما تعرف يعني، انت بس اللي تعرف. الله اكبر، الله يقول: وقال: ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك. زين، هل عمل عمر يا اخوان يقوم على علم ام غير علم؟ ها، يقوم العمل على علم ام غير علم يا احباب؟ على علم قطعا. إذن هنا شهادة من علي بن أبي طالب أنه لم يصل إلى درجة علم عمر، لأنه تمنى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل عمر. فهمتم الأخوة الأخوات الكرام؟ هذا طبعا من الأدلة، هذه من الأدلة على تفضيل علم عمر رضي الله عنه على علم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مذهب ابن عباس الأخوة والأخوات الكرام، كان إذا لم يرى في في في في شيء نصا، ما ورد، إذا مثلا ما ورد في المسألة نص كتاب أو صحيح السنة، يأخذ بقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أي نعم، هكذا كان مذهب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذا مذهب حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، اي نعم. اي، هذا هنا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ترد اليه الروح في قضية السلام. لا لا، ترد اليه الروح على ظاهرها. نعم، هل حديث كتاب الله وعترتي صحيح؟ اي صحيح، يعني شو الاشكال في ذلك؟ صحيح، كلها صحيح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صحيح، كتاب الله وعترتي صحيح، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر صحيح، كل هذه كلها صحيح، هذه صحيحة هذه. كل أحاديث صحيحة يعني ما هي أسئلة أي واحد سلفي وهابي واضح أي نعم أي لا لا هو سلفي وهابي هم هنا أي نعم التخلف هذا عليكم السلام ورحمة الله أبو عبيدة أخي حياك الله أخي أبو عبيدة حياك الله أخي الغالي الأخوة الأخوات الكرام ما يقبل يقول لماذا قارس سنتي وسنة الخلفاء ما قال سنتي وسنة الصحابة شو وين الإشكال يعني في ذلك الخلفاء من يخلف الرجل فهنا يصح أن يكون من تولى أمر المسلمين أو كل الصحابة وهذا قول ابن عثيمين كل الصحابة لأن قالوا سنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة كلهم على رشاد وهداية بس هاي لماذا حد باب افتدت فهم الكلام لو لا إلا إذا كان قصد السنة في الحكم والولاية أها لا أنت سلفي وهابي نعم نعم سلفي وهابي لا عفوا أنت وهابي سلفي آري آسف آسف آسف حتى ما أظلمك حتى ما أظلمك نعم أنت وهابي سلفي مو سلفي وهابي حياكم الله جميعا وسعد الله تعالى أوقاتكم في سنن الإمام الدارمي بسند صحيح الأخوة والأخوات الكرام من حديث عبد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به اسمع شي يقول فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر فإن لم يكن قال فيه برأيه يعني ابن عباس كان يقدم رأي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على نفسه هذا الأثر عند الإمام الدارمي بسند صحيح يا أحباب تمام الأخوة والأخوات الفضلاء نعم هذا حبر الأمة رضي الله عنه وارضاه لا في هذا الأثر صريح جدا والأثر قال عن حسين سليم أسد في تحقيق لسنن الإمام الدارمي قال إسناده صحيح قال إسناده صحيح وهذا الأثر أيضا أورده الإمام ابن أبي شبه في مصنفه من حديث ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كنا عفوا قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به إلى آخر الأثر فكان مذهب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه يقدم قول أبي بكر وعمر على قوله هو ولو كان يأخذ برأي علي رضي الله عنه لذكر في الأثر صح؟ لجاء في الأثر أنه كان يأخذ برأي علي رضي الله عنه وارضاه أي نعم أي ما كانت على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يا آي طريقتهم التي كانت على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم شهدوا التنزيل وكانوا أهل فهم للغة وجاءت المدائح القرآنية والمدائح النبوية فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم نعم طيب هل يوجد مخالف يتحاور ويانا لحد ما يجينا اتصال من العمل ونخرج؟ ليش مو سنة صحابة الصالحين ما يحتاج لأن قلنا أن هذا الكلام كلام النبوة يفهم منه إما هؤلاء الصحابة من حكموا وإما بإطلاق قول الشيخ ابن عثيمين أنه بإطلاق أي دمعة حزين لحظة فضلا الشيخ ابن عثيمين يقول أنه هذا بإطلاق يقول الخلفاء الراشدين أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في العلم في الدعوة ما يجعلها محصورة في الحكم فقط نعم فالحديث يعني فيه قولان في فهمه نعم فهم الحديث على قولين نعم أنا أعرف الخلفاء الراشدين أربعة أنت تفهم كلامي لو لا بس اكتب لي نعم أو لا أيها الوهابي السلفي لا ترى هو وهابي سلفي يا أخوان أنت بس اكتب لي دا أفهم كلام قل لا ما دا أفهم كلامك بس اكتب لي هاي الكلمة أقول أفهم كلامك لا أفهم كلامك ها وباعتبارك يعني وهابي أفهم إذا تفهم إذا ليش دت يعني ليش تكرر بالخطأ اللي دت كتبه مرة أنا أعرف الخلفاء الراشدين أربعة ماذا نقول لك إن قلنا لك فهم العلماء لهذا الحديث على فهمين منهم من يقول يخصص الأربعة فقط، ومنهم من يقول لا، الصحابة بأجمعهم. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة هنا هي طريقة الحكم فقط، بل في كل شيء، والصحابة هم كانوا على الهداية والرشاد، وهذا قول ابن عثيمين. مو قلنا لك هذا أيها الوهابي السلفي؟ أو لك أنت وهابي سلفي وهيك تفتهم؟ لعد لو تجي وتصرح تقول أنت شيعي، إيش راح يصير؟ إيش راح يصير بينا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله يا روابي، حياك الله. نعم. ابشر ابو، بس لحظه ابو عمران، بس كان الاخ دمعت حزين يسال اولا. نعم. ايوه والسابقون الاول، لا هي كلها تدخل اي ار. هذا عندنا يا اي ار، احنا عندنا الفهم عندنا على قسمين، اكل قطعي، قطعيه الدلاله، يعني الفهم الذي لا يحمل على غيره، وهناك فهم ظني. فهم الظني ترى لا طعن فيه، يعني مو مساله يعني وجود كلمة ظني يفيد هذا الأمر أنه طعن، لا لا، ظني هو الذي يحتمل أكثر من معنى. فهذا الحديث من ناحية الدلالة يفيد أكثر من معنى. طيب، هل يتعارض قولنا أنهم الأربعة أو كل الصحابة أنه هنا يصير تجنب للأربعة رضي الله؟ نقول لا، بل هو يدخلون أيضا وهم من بالحكم، والحكم هو شيء من الشريعة، وهم من تولى الحكم فهم داخلون قطعا. سواء قلنا أن المراد بذلك الأربعة فقط، من حكم الأمة، تمام، أو من قال لا، بل الأمر أراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهداية والرشاد في من يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته، فيندرج تحت ذلك الحكم اللي هو الولاية على المسلمين، وقضايا الدعوة والعلم ونقل الحديث وما شابه ذلك، السيرة العملية بكليتها. هنا يكون السيرة العملية بكليتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم. أي نعم. نعم. نعم. طيب تمام الأخوة والأخوات الفضلاء. طيب سؤال، وين الأخ الكريم دمعة حزين؟ تريد السؤال مالتك تكتب على التكست لو تأخذ المايك. ها أخي الكريم، تريد تأخذ المايك لو تكتب على التكست. ها. نعم. إنا أعطيناك، أي هذا هنا، هذا ما دل الخصوصية على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عندنا قاعدة أنه يبقى العام على عمومه ما لم يأتي دليل يخصصه. فهنا لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، أي هنا جاء هذا للنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم. لأن المخاطب هنا محمد عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أعطاه نهر الكوثر الذي من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهم خصوصياته عليه أفضل الصلاة والسلام. فما جاء الدليل بذلك قلنا به. إذا جاء الدليل بالعموم، لأن في بعض الأحيان يصير الخطاب للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن الكلام يكون لكل الأمة. نعم يكون للخطاب لكل الأمة، مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا قول الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. تمام، هنا يسألك لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. مو صحيح؟ مو صحيح الأخ الكريم؟ دخليك وياي واحدة واحدة يا أبا، دخليك وياي عيني، دخليك وواحدة أنت ليش على قولتنا بالعراق عباس المستعجل؟ شوف عيني. يسألك الناس عن الساعة، هنا يسألك للنبي عليه الصلاة والسلام، صح لو لا الكلام؟ مو صحيح؟ كاف المخاطب هنا محمد عليه الصلاة والسلام. زين، هل يلزم من هذا أن يكون السؤال عن الساعة للرسول عليه الصلاة والسلام فقط؟ يعني إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام فجاء أحد فسأل عن الساعة، هل يجوز أن نقول له إنما علمها عند الله ونستنبط من الآية الكريمة؟ لا. ليش لا؟ يصير يابا. فهنا المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في عصره، والمخاطب كذلك الأمة بكليتها في عصره وبعد عصره. مفهوم هذا الكلام؟ لأن هنا عندنا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يعني لما الله عز وجل يقول قل هو الله أحد، هذا الخطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام يأمره. هل هذا الخطاب فقط لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يقول قل هو الله أحد، أم لكل مؤمن؟ هذا لكل مؤمن، هذا لكل مؤمن. شوف، فيبقى هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة ما لم يأتي دليل يجعل هذا الخطاب فقط لحضرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم. تمام الأخ الحبيب، فهمت كيف الموضوع؟ نعم. لأن الممكن يسأل، يجي أي واحد يقول لك الساعة، دا أسألك عن الساعة، تقول له علمها عند الله وممكن تكون قريبة، تقول له أنت إيش هنا من مفهوم الآية الكريمة المباركة. نعم. من مفهوم الآية الكريمة المباركة تتكلم، هذا ما معناته أنه الآية جاءت خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام وخلاص خاصة به، هذا لا مو صحيح. لأن هنا هذا حكم عام، قل إنما علمها عند الله، فأنت علمها عند الله. لهذا الله عز وجل شي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، شوف أنا ومن اتبعني. زين شنو هي البصيرة هنا أنا؟ أي على علم. زين شنو هو العلم؟ علم القرآن والسنة، علم الوحي وأشرف العلوم. سواء يكون الخطاب القرآني أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني مفهوم اللي هو المحكم، هو الذي لا يحتاج إلى غيره لمعرفته من شدة وضوحه. تمام أخي الكريم المبارك، من شدة وضوحه وبيانه. أو يكون عندك هنا عندك خلينا نقول مثلا اللي هو الظن الدلالة، هو الذي يحتمل عدة معاني، فتحتاج أنت إلى معرفة هذه المعاني بواسطة الآلة العلمية، يعني يحتاج لك استنباط تستنبط وتأخذ الحكم وما شابه ذلك. تمام أخي الغالي. نعم. طيب أبو عمران تريد المايك لو تريد تكتب على التكست؟ الله أكبر. هنا هي قضية، هنا الحياة، حياة الروح هنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. العلماء يقولون هنا القرآن يحتوي على الحياة والنور. الحياة اللي هي إيش مقابلها؟ الموت. والنور المقابلة إيش؟ الظلمة. هذه يتكلم فيها الإمام ابن القيم كثيرا رحمه الله تعالى. أين الأخ أبو عمران موجود؟ الله يحفظك. أي تفضل لك المايك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت إذا كان الصوت واضح تكتبوا لي واحد، الله يحفظكم. أنا سألت الأخ ديب، لعلك تعرفه يا شيخ بغدادي، الشيخ ديب الذي كنت تحاوره يعني في بعض الأحيان، هل تعرفه يا شيخ ديب؟ سألته سؤال، وهو أنت تعرف أنه هو في غرفة سوريا العدالة؟ نعم. طيب فسألته هذا السؤال، سألته هذا السؤال، فقال لي مواقفها من أي شيء، من أي، من ماذا خمارك؟ فأجبته أنا أريد فقط أن أرى رأيك يعني. فقال لي أنكم تكفرونهم، لحظة أكتب لك يعني كلامه، أنكم تكفرونهم يعني تقتلونهم. سأكتب لك هذا يعني حتى عندما أخرجه من الغرفة. هذا الأخ، أخي الحبيب البغدادي، يعيش في سوريا، يعيش في سوريا يعني. فالآن من أصدق يعني؟ أليس من حقي، وأنت ذكرت القاعدة أن الذي يعيش في الدولة التي فيها المشاكل أعلم ممن يعيش في مكان بعيد؟ هذا صديق لي أنا، أعرفه يعني مثل ما أعرفك أنت يا شيخ بغدادي، ما أنت لا تكذب وهو لا يكذب. فيريت أسمع رأيك في هذا الأمر. هو يقول أن الدولة أو من يتابع الدولة، ما يتابع فكرك أنت وفكر الإخوان في الدولة الإسلامية، يكفرونهم ويقتلونهم. يريد أسمع منك أخي الكريم إذا كان هذا صحيح، وما هو السبب في هذا الأمر الله يحفظك، علما أنهم هم طوار يعني، هم يقاتلون النظام بشارة يعني، يقاتلون الشيعة، ما يقاتلون يعني إلا النظام الشيعي والنظام السوري. تفضل لك المايك، الله يحفظك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء بالنسبة للأخ اللي ذكرته أنت، الأخ ديب وفقه الله تعالى، تعرف أنه هو أشعري جلد، معروف هذه، معروف عن هذه المسألة، ميولة إلى فصيل معين. هذه المسألة تجعل أي واحد عنده ميول إلى فصيل معين أكيد يعني يحاول دائما يبرر لهم وأن يلصق الأخطاء بالمقابل. بالنسبة للدولة، إذا نريد نجي نتعامل ويا الدولة في مسألة التكفير والردة، طبعا هو بالمقابل ذكرت لك الأخت أي آر فد، هو طيب هو يعيش في سوريا، أعرف، هو أريد أقول لك هالنقطة. ذكرت الأخت وفقها الله عز وجل كلام جميل جدا، قالت لك طيب وأيضا كثير من الناس هناك يعيشون ويمدحون الدولة، بل يعيشون في ربوع الدولة. الإصدارات صريحة جدا، ووصلنا مو بس الإصدارات، حتى واحد يقول لماذا تتجردون والإصدارات، لا، ممن يعيش هناك في الأماكن اللي تحكمها الدولة. أنا أتكلم مثلا في الموصل، في صلاح الدين، في الأنبار، يعني من ناس نعرفهم نحن، يعني نعرفهم، حتى عندي ناس من أقاربي يعيشون هناك، وأنا صرحت بها سابقا والله، حتى بعضهم أنه التزامه التزام عادي جدا، التزام جدا عادي، يعني مو تقول، يعني ناس يريدون يعيشون، يعني يريد يعيشون أصحاب مصالح وعندهم عوائل وغيرها، ما لهم في شغلة أنه حتى من تريد تتكلم تقول له مثلا هذا مجاهد وذاك كذا، يقول لك نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ الجميع، يقول لك أنا منشغل بحياتي. يعني حتى واحد أنه يتكلم أنه مو اللي ده يتكلم مثلا إجوا الدولة الإسلامية وناصرها على الأرض بالسلاح وغيرها، لا، من الناس الموجودة هناك يقولون أن الأشياء التي تؤاخذ الدولة عليها جهل الناس بدين الله سبحانه وتعالى. يعني الدولة مثلا تريد حجاب، الدولة مثلا تريد إقامة الصلوات بالمساجد جماعة، الدولة تريد مثلا منع الخمور، الدولة تريد منع المخدرات، منع التدخين وما شابه ذلك، مثلا النمص بالوجه الحلاق وغيرها. هذه الاختلاف، أحسنت ذو الفقار، جزاك الله خير. يعني المسألة بعمومها أنه الشيء اللي نشوفه أنه الاعتراضات على الدولة هي عبارة عن اعتراضات على الشريعة، لكن نحن ما نقول أنه هؤلاء يعترضون على الشريعة فالمعترض على الشريعة كافر، نقول لا، أنه هذه الأجيال، هذه الأجيال جهلة والناس جهلة جهلة، فيعلمون ويبين لهم وما شابه ذلك. من ناحية قضية التكفير، من قال أن الدولة تكفر وتتساهل بالتكفير فهو مخطئ في ذلك، وأنا هذه أنقولها. لو كانت الدولة مثلا تكفر حتى مثلا من لم يبايع أبي بكر البغدادي، فهناك من رعاية الدولة الإسلامية من لم يعلن البيعة لأبي بكر البغدادي، والجزيرة نفسها كان بها جابت فيلم وثائقي يتكلم عن ناس ما بايعوا الدولة الإسلامية والدولة أعطتهم السلاح للدفاع عن أرضهم بمحاربة النصيرية. ونقول إن كانت الدولة كما تقول أن تكفر أهل السنة طيب، أو تقتل أهل السنة طيب، لماذا الدولة الإسلامية عندها رعاية بالملايين من أهل السنة ما قتلتهم؟ ليش؟ يعني ليش الدولة تقتل هذا ما تقتل هذا؟ تقتل هذا لأنه جاسوس، لأنه يتعاون مع الكافر ضد الدولة الإسلامية، لأنه يرفع السلاح على الدولة الإسلامية. هاي مسألة طبيعية جدا. يعني علي بن أبي طالب، هل يستطيع أحد أن يقول أن علي رضي الله عنه وارضاه يرى كفر أهل صفين؟ لا، لكن رفع عليهم السلاح، قاتلهم. لماذا؟ لأنه اعتقد رضي الله عنه واعتقاده صحيح في ذلك أن هناك مخالفة شرعية في قضية عدم البيعة لولي أمر المسلمين الشرعي، فقاتل علي رضي الله عنه وارضى على هذا المبدأ، قاتل لكن ما كفر، للخوارج ما كفرهم، وهو الخليفة الراشد الرابع رضي الله تعالى عنه وارضاه. نرجع للنقطة، نقول أن ما ذكرت أيضا هناك من الناس اللي تعيش بسوريا تقول لك لا، الدولة الإسلامية حق، يقول لك لا مو تكفيرين، بل يقول لك أنتوا القتلة، يجوا لك على الفصائل السورية يقول لك بل هم هؤلاء هم من قتل المجاهدين، هم الذين يقتلون المجاهدين، يقول لك هم الذين يقوضون إقامة الخلافة الإسلامية. نفس العملية أخي أبو عمران. فبالنسبة لأخي نذيب، أنا إيش أقول؟ أنا ما أقول هو يكذب، لكن هو هذه الإشكالية اللي عندنا، أنه بما أنه يتعامل مع فصيل، يعني يتعامل ويا فصيل هو يناصر، يجي لك على الدولة الإسلامية، يجي كل ما يسمع أي شيء يجي مباشرة يلزق بالدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية لماذا كفرت الفصائل؟ هل كفرتها هكذا اعتباطا أم لأشياء؟ يعني مثلا الفصائل التي تقاتل من أجل العلمانية، يا أخي يا أبو عمران أنت ما تقدر تيجي تقول الدولة خالفت معتقد أهل السنة وكفرت أهل السنة. يلا استلم هذا البهيم. لا يقول كل هذا في كتب إخواننا أهل السنة، هل تقول مثل هذا لرسول الله؟ إخوانكم أهل السنة غرفة البعثية تسمي إخواننا أهل السنة. طيب نرجع للموضوع. فلما يكون عندنا الفصائل، بس لحظة يا أحباب، أي أحد بس يأخذ المايك مدة دقيقة فضلا. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قفزت يا أبو طلال، أنا ما بديش فرصة لحد، أنا بقفز على طول. أنا لسه هستنى بقى بعد. أنا يا عم بقفز. حياك الله أبو طلال، حياك الله أخ محمد أبو عبيدة، حياكم الله جميعا يا إخوة، كلهم باسمه ورسمه. ماروك هو اللي قايل السؤال. ماروك اللي هي روبا اللي جاي بتكتب خط، هياخد عينينا من كمبيوتر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته بتنكتب كده. طيب ماروك، انت اللي سائل السؤال يا ماروك. اكتبها، طيب اكتبها بالنوت. حياك الله اخي دمعة حزين. طيب يا اختي روابي، اعتبريني يعني مثلا الشيخ البغدادي. بلاش الاعتبارات، هو جاي دلوقتي بالظبط، هو قال دقيقة واحدة وراجع، يعني في اتصال جاله، فدقيقة الواحد دقيقة واحدة بإذن الله وراجع. طيب لما تجهز يا شيخ البغدادي بس اضغط رقم 5 عشان افهم ان خلصت. لابد ان تخرج. طيب يا اخت روابي، هو الشيخ البغدادي اظن سمعت يعني من الشيخ البغدادي قال ان هو يعني هيخرج. هو خرج فعلا، في أمان الله، في أمان الله. طب يعني ينفع كده بقى؟ طب في أدمن في الروم؟ الشيخ علي هنا صح؟ الشيخ علي كان بيحاور ال اسمه ايه؟ بيحاور الحبيب الجفري. الحبيب الجفري بيقول له أهل البيت. يا شيخ علي تاخد المايك. الشيخ البغدادي يعني مشي. لا طيب لما تعوز الم...